شيخ العمود وأهل العلم أحياء علم النفس مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الخامسة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 14 من يناير عام 2018 من الميلاد، الموافق 26 من ربيع الآخر من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. فاحنا دلوقتي تقريبا يعني كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه من علامات القيامه او يعني في اخر الزمان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفشو الزلازل، ثم قال ثم تفشو التجاره. فحاليا فكره شيوع التجاره مساله يعني لا تخطئها العين. يعني انت ماشي اي شارع قديم صورته من 10 سنين 15 سنه 20 سنه، لو انت ساكن في نفس المنطقه تقريبا تلاقيه ربعه تلته نصه بتحول لمحلات. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، ثم تفشوا التجاره حتى ان المراه لا تعين زوجها في التجاره. فكره ده كانت طبعا حاجه يعني ايه، حاجه لما النبي يقول كده في وقته ان هو ايه، ان المراه تخرج من البيت لغير حاجه، ده كان اصلا حاجه صعبه جدا. حتى في بيعه سيدنا عثمان بن عفان يقولوا ايه، حتى سال العذارى في خدورهن، يعني سال راح لهم البيوت. ليه؟ لانه كان مش شائع ان اي حد من النساء يخرج لغير حاجه. فان هي تفشو التجاره لدرجه ان النساء تشتغل بالتجاره، ده يبدو انها مساله هتبقى ايه، لا تخطئ العين. المشكله بقى ان ما دام الناس كلها بتبيع وتشتري، فانا لازم اقنعك باللي انا هبيعهولك. فالشيء لزوم الشيء، الحاجه ام الاختراع. فانا عشان اقنعك نجيب واحد متخصص بتاع اقناع، اشتروا لنا راجل بتاع الاقناع. مين بتاع الاقناع ده؟ اللي علم النفس التجاري، علم النفس الاعلام. بيشتغلوا فين الجماعه دول؟ احنا شركه عايزين حد بتاع ايه، تسويق. فبتاع التسويق ده يعني المفروض يفترض ان هو يكون دارس شويه حاجات متعلقه بعلم التسويق وحساباته وكيفيته وبتاع، وفي نفس الوقت احنا ازاي نأثر في الناس، ازاي نكتب عرض الناس وهكذا. طيب لو حد عايز يسمع حاجة، اظن احنا احلنا عليه قبل كده بس احنا بنحيل تاني برضو لانه هو في الموضوع يعني، وخاصة الجزء التاني منه او الاول والتاني منه اللي هو الوثائقية اللي هي اربع اجزاء سنشري اوف سيلف يعني في الجون. فاللي هو ابن بقى ابن اخته كان اسمه ايه؟ برني. اسمه ايه؟ برني. ادوار برني؟ برني. اللي هو فعل افكار فرويد في التجارة. في التجارة في امريكا. احنا دلوقتي عايزين الستات تشرب سجاير. احنا عايزين نبيع حاجة. عايزين نبيع عربية. فانا لو جبت موديل بنت هبيع. العكس دلوقتي. انا اجيب موديل ذكر، اجيب لاعب كمال اجسام، لعيب كوره، ناس مشاهير. عشان كده حاليا بيسموها احيانا صناعه النجوم. النجم اللي بيصنع ده مش الغرض منه النجم اطلاقا، يعني هو كبني ادم ملوش اي قيمه. هو بيعمل ايه بقى؟ ما هم ما يلزمهمش. المهم البتاع ده بيتباع بيه حاجات ولا لا. المثال الاشهر، حد يسمع عن ديفيد بيكر لعيب الكوره؟ هو لسه بيلعب؟ ما اظن. في وقت من الاوقات كان يعني اعلى كنترول في الدنيا مثلا ولا حاجه. ديفيد بيكام جه ريال مدريد في وقت من الاوقات اشترى كل اللعيبه اللي في كل القارات وفي كل الكواكب. اي لعيب ظهر لعيب اشتريه، ظهر مفكر اشتريه. فلما اشتراه ساعتها اشتراه مبلغ كان وقتها كان رقم ضخم جدا. فالناس قالوا لهم ايه؟ ريال مدريد جالهم شهوه او جنان الشراء. هيعمل بيه؟ مش هيضيف للنادي حاجه. طبعا اللي كانوا بيقولوا كده كانوا سذج جدا. هم متصورين ان اللي الناس اللي بيشتري نادي وبيلعب كوره ده وبتاع بيكون ايه، اصلا بيلعب كوره يعني مهتم بالكوره ولا عشان الرياضه. مفيش حاجه خالص زي كده، مش متعلق بده. هم اللي هو بيه اللي ننفع نبيعه على حس النادي. ايه اللي حصل؟ قالوا اشتروا بيكام، ساعتها اشتروه ب 100 مليون مثلا زي كده. خلاص اول حمله تسويق تيشرتات عليها امضاء وصورته ومش عارف ايه وبتاع نزلت الصين. خلاص طبعا كانت اول حمله مثلا كسبت النادي مليار ببيكام بس. من غير اي حد تاني. المثال الاشهر على الاطلاق بعض طلاب مارادونا، بس كان لسه قبل ما الموضوع يستفحل. احنا حاليا دلوقتي لا، الموضوع يعني كان بيبيعوا التذاكر بتاع التمرين بتاعه كل حاجه. لا انا هبيع لك كل حاجه يا فندم، انا هبيع لك مناديله وصوره ويعني كل حاجه خلاص. ده في ديانه ظهرت بتعبد مارادونا في الارجنتين. اه والله ده وقته ايامه خلاص. الشاهد عارفين ماكدونالدز ماك مرة جابوا الراجل بتاع ماك قالوا له تعالى ادي محاضرة لطلبة اقتصاد في هارفارد. هارفارد طبعا كانت قعدت فترة طويلة من هي الجامعة الأولى في العالم على الإطلاق، وطبعا الاقتصاد في هارفارد يعني سقف الموضوع في الدنيا يعني. فالراجل يجي في أول محاضرة، في تكنيكات كتير لافتتاح المحاضرات، يقول نكتة، يسأل سؤال، مش عارف ايه. فقال لهم ايه، دينا استأذنك اللي بيتكلموا جوه خليهم يعملوا نفسهم سايلنت او فايبريشن فتسلمي. فبيقول لهم ايه، بيقول لهم في اول محاضره بيقول لهم انا بشتغل ايه. فالناس ضحكت وما ردتش ليه، لا يعني هو بتاع ماكدونالدز يعني هو صاحب ماكدونالدز، هو مش قاعد شغلان. انا بشتغل ايه، بشتغل بابا بشتغل ايه، بشتغل ماما، يعني دي وظيفته خلاص. فهو قال لهم لا بجديه انا بشتغل ايه. فواحد من الطلبه يعني عايز يقول له تجاوز السؤال يعني، فبيقول له بتبيع فراخ يعني مأكولات. فقعد يضحك فقال لهم يعني انتوا بتوع اقتصاد وهو ده اللي بيعلمه لكم في هارفارد يعني، ولا في حد بيبيع فراخ ولا مأكولات في الدنيا يكسب ده، يكسب بحجم المكاسب دي؟ زي الفيلم بتاع العار لما يعني لما ابوه مات واكتشفوا تاجر مخدرات، كم من النفقه دي مش ممكن تجيبها العطاره. بس انت اللي بتستعبط يعني، انت اللي عامل نفسك ايه في كيلو كباب 15 جنيه، ها انت اللي بتاكل كتير من زمان بس انت اللي مطنش خلاص. فقال لهم لا اصلا انا اخر حاجه ما فيش ماليش علاقه خالص بمات نفسه. طب امال مات بيعمل ايه لو حد يتصور العقارات؟ فقال لهم انا اكبر من اكبر مساوين او مشتغلين بالعقار، تجاره العقار في العالم. قالوا له ازاي؟ قال لهم انا ماك بي اسم، فاحنا بنعمل ايه؟ قولي لهم تاني، وفي حد بيتكلم جوه صح؟ تحت درس في المسجد لا لا لا ده صوت حريم. انا اميز صوت الحريم يا بابا. ابويا يعني ليه بابا بصمته، شوف من غير دراسه علم النفس يا اخي. هو طبعا ده علميا مثبت ان الستات عندها قدره انه يتكلموا ويسمعوا في نفس الوقت. عشان كده لو ستات اتجمعت في اي حته تسمع كده ايه اللي هو ارسال استقبال، ارسال استقبال. الرجاله تلاقي واحد بيتكلم وضحك سكوت، ضحك وكلام، اللي هو واحد بس اللي بيتكلم، مفيش بقى الملاسنات. بابا من الصعيد فيقول لك الستات يقول لك حريم رغايه حتى لو في الحرم. كان ايه السبب؟ يقول لك في الحرم المكي، حرم المكي اول ما نخلص صلاه الامام السلام عليك فرقنا الستات. طب انتوا بتقولوا ايه؟ الصلاه لسه خلصانه يا عم الحاج، لسه ما استسلمه ثانيه وهكذا. فماك بيقول لهم ايه، بيقول لهم انا ببيع الليبل بتاعي. حد يقول له انا ايه عايز افتح ماك في القاهره، فاقول له خلاص بس بشرط استنى سيبني وقت. يعمل دراسه ويقول له ايه، تشتري العقار الحته الفلانيه تعمل فيه، تعمل الدور ده تاخده ماك ماشي. فيقول له ماشي، هو يكون عمل ايه قبلها، اشترى المنطقه، بيكون اشترى العماره كلها واللي جنبها، ويجي يقول له افتح الفرع هنا. انا بعت لك ايه؟ الفرانشايز، بس يعني بقول لك افتح باسمي، فالفلوس اللي هتداني حاجه قيمه بسيطه. بس انا ايه المعلومه اللي هي محدش يعرفها غيري؟ ان ماك هيفتح هنا. ماك لما هيفتح هنا انا اشتريت المتر بكام؟ سي بي اكس. بعد ما ماك نزل في المكان ب 10 اكس، انا بعمل ايه؟ انا شغال بتاع عقار خلاص كده. فالشاهد ان هي دي الفكره، ان هو فكره انا بعمل ايه بقى. فاكيد دلوقتي كل واحد بيعمل ايه، كل واحد فينا بنوع بمعنى او باخر بيبيع منتج. حتى احنا على الفيسبوك بنبيع نفسنا، يعني ايه بنسوق لنفسنا، يعني كل واحد بيسوق لنفسه خلاص. بس ايه على حسب بقى مين بيبيع ايه. يعني في واحد بيبقى انت عارفين ده بيزنس اللي هو ايه، بيع الصفحات اوصل لك صفحه بتعمل اي حاجه حتى لو حاجه اباحيه حاجه سفله حاجه اي حاجه المهم اوصلهم لك 300000 400000 وبحالك ليه؟ لان انت عايز بقى تبيع تشتري اعلانات بتاع وهكذا. المهم انت بتعمل اي حاجه. عشان كده في ناس يقول لك في ناس فيها قدر كبير جدا من السفاله والتفاهه بيقول حاجات ملهاش اي لازمه بس مشتهر جدا. هو ايه المطلوب منه؟ انه يشتهر. ليه؟ لان احنا هنبيع على قفا الشهره دي حاجه هنبيع خلاص كده. فدي دي دي كلمه السر. طيب العلم من ناحيه الدقه بقى علم نفس التجاري فعلا بيعمل كده. هو الاصل انه علم شريف يعني بيشوف احنا عايزين نقنع الناس ازاي وبتاع. بس مشكلته طبعا انه عنده التكنيك ده استخدمه بقى برشاده او بغير رشاده لا براحتي. فطبعا يعني لو عملنا احصاء مثلا سيرفي على كل الاعلانات لا كل الاعلانات بتستخدم مثلا القدر الاسود من معارف علم النفس. مثلا فكره الغرائزيه ان اي منتج عايز تبيعه للرجاله اعمل فيه ستات, اي منتج عايز تبيعه للستات اعمل فيه رجاله, اي منتج عايز تبيعه لاي حد اعمل فيه قدر كبير من العري من النساء واي حاجه. عشان كده ده حاليا دلوقتي كمل حتى كمل فحش. واحد يقول لك ايه ده, طب هو الاعلان ده ما يعني مش ما بيقولش حاجه مهمه قوي بس فيه فحش. ده كمان فيه فحش واتلغى اتمنع. هو معمول عشان يتمنع, هو معمول عشان يتمنع. واحد يقول لك ازاي ما هو هيتمنع وانت هتشوف على اليوتيوب. فانا برضه هسوق لك وهكذا خلاص. فهو في حد بيبيع حاجه طول الوقت طول الوقت خلاص. التكنيكس اللي من اول احنا ازاي بنفكر نشتري حاجه, ازاي بندور على بدائل, ازاي بنقيم البدائل خلاص. أنماطنا الشخصية في اختيار الأشياء, طريقة التفكير الإنسان في الأمور الاقتصادية, كل ده بيدرسها علم النفس التجاري عشان يقول للراجل صاحب السلعة يقول له الراجل ده على فكرة هياخد قرار كذا, أنماط الناس كذا. لما أنت تيجي هتنزل موبايل جديد في شريحة إكس في المية من الناس دول مغامرين هيشتروه قبل ما أي حد يجربه لمجرد المغامرة ومجرد الاستكشاف ومجرد حب التميز عن الآخرين خلاص. في مجموعة مش هتشتريه غير لما يقعد 5 سنين في السوق وبعد ما الناس كلها تكون جربته ونزل اصدارين زياده تكون جابت الايه. انا مثلا في السوفت وير كده يعني مثلا كانت الناس مثلا اوفيس 2016 شغال, انا اوفيس 2003 2007 صمود ليش دعوه اكس بي, انا ويندوز اكس بي غيرته مثلا من سنتين ولا حاجه ليش دعوه صامد معاه ليه. عارفين وعارفين حاجاته بتاع. تاني حاجة أنا عشان عندي قدر من المعرفة الحاسوبية إن مشكلة أي مايكروسوفت ويندوز يعني إن كل تحديث فيه بيتطلب تحديث في الهاردوير على عكس أي سيستم محترم غيره. الأوبونتو مثلا ستيبل مفهوش فيروسات مفهوش وهكذا وسريع جدا وبتاع. بس المشكله ان انا ما عنديش وقت ان انا اجرب اقعد اتعلم أوبونتو يعني خلاص وهكذا. فهو انا بشخصيتي نمطي ما جربش حاجه في السوفت وير. في ناس من زمايلنا اول ما الموبايلات ما كانش لسه يعني انت جبت موبايل مش هتلاقي حد يتكلمه لان مفيش موبايلات لسه, الناس ما جابتش موبايلات جابوا خلاص. زمان الناس كانت بتشتري الخطوط بكام دلوقتي؟ 10 جنيه في بلاش. انا حضرته لما كان بقى 1500 جنيه 1500 جنيه كليك خلاص وهكذا خلاص كده. طيب لو حد عايز يقرا حاجه لطيفه في ده حاجه غير مباشره لانه طبعا مكتوب فيه كتير من ناحيه الجماعه التجاريين بتوع التسويق ده من ماده اساسيه عندهم خلاص. لكن لو في مرجع لطيف جدا هو مش مباشر في الموضوع بس اكثر ابداعا يعني في كتاب اسمه التفكير السريع والتفكير البطيء طبعه كلمات او هنداوي. هو بيقول لك بيفهمك ان احنا الفكره الاساسيه في الكتاب ان احنا عندنا نمطين من التفكير في الاساس طول حياتنا. في نمط سريع ده اللي بناخد بيه معظم قرارات طول اليوم الا لو احنا نمط شخصية نادرة جدا او وظيفة معينة زي ايه مثلا لو انت محاسب او مراجع او مدقق لغوي خلاص لا يمكن تشغل النمط السريع. النمط السريع اللي هو ايه, هي دي بكام, البتاعة دي بكام, ب92 جنيه. فانت بتقول يا ب90 جنيه يا ب200 جنيه ما فيش فاكر فكرة الكسور البتاعة دي بكام؟ ب998 جنيه يعني كام؟ انت جسمك مخك بيسجلها يا اما 1000 يا اما 900 فيش كسور دي خلاص؟ بقول لك يا فندم حضرتك تسمع مع حضرتك شرفنا دقيقتين النهارده احنا عدد تخفيض 32% فلابد تضربه في 22% كل الارقام دي انت لا يمكن تعمل معاها اي مش ممكن تعمل لها عمليه ايه معالجه مستحيل تعمل لها معالجه سريعه فهو الراجل بيقول ده ايه بيقول ده ليه واحد انت مش هتعمل معالجه لان انت بتشغل النمط ايه السريع وبعد كده بيقول كلمه او كلمتين او ثلاثه يدل ان احنا بنقول لك كلام مهم وبتاع ودي فرصه وهتفوتك يعني هو عارف ان انت مش هتعمل هذه الاجراءات عارف ان انت مش هتعمل هذه العمليات ايه السبب لانه هو مستقر عند اخواننا بتوع التسويق ان احنا عندنا نمطين الكتاب كله بيأسس للفكره دي طبعا بيضرب عليها كم امثله مهوله جدا بس ميزته ان هو مكتوب اسلوب رائع جدا وعلمي جدا وهو ايه انت بنشغل النمط الدقيق جدا في الحسابات انت بنشغل النمط اللي هو ايه يعني ايه يعني احنا مثلا الطلبه هم بيحسبوا درجاتهم بتاعه النجاح وبتاع اقول لك ايه وانا لو جبت 32 وربع في الفاينل و12 في الميد ترم اخش رقفه بس انجح مادتين اللي هو ايه او المصري هو بيسحق بيحسب حسابات مصر لصعود كاس العالم لو احنا كسبناهم 18-0 وغانا خسرت من السنغال 13-0 احنا نصعد ان شاء الله اللي هو ايه دقيقة قوي تمام او واحد زملكاوي مثلا ازاي ناخد الدوري مثلا حاجات زي كده خلاص كتاب ده لطيف جدا في ده طيب علم اخر علم نفس الجنائي هم يسموه علم نفس الشرعي لحظه الصوت علم نفس الجنائي انا دلوقتي كم الجرائم اللي بتحصل كل ثانيه في اي مجتمع مساحه كم كبير جدا الجرائم دي من اول ايه من اول تحرش سرقه اغتصاب قتل نصب احتيال نصب على الانترنت مش عارف ايه وهكذا حاجات كتيره جدا ايه اللي بيخلي حد يجنح ناحيه سلوك الاجرام ليه واحد يبقى مجرم ليه واحد يكون بيسرق ليه واحد يكون ليه عدوان على الاخرين والعكس ليه في حد شخصية جذابة للحرامية يعني في واحد دوروا كده صراحة بتخيلكوا في اصدقائكم لا احد يقول لك ايه انا موبايله 14 مرة لا يا ابني ده انت متعلم عليك ده انت زمون اللي هو ايه يبدو ان سلوكه مستفز للحرامية سلوكه مستفز للحرامية يعني هو اول ما اشوفه كده عارف الكوميك المشهور بتاع هاني رمزي في الفيلم اللي هو لا مش قادر لازم اسرقه اللي هو يا ابني احترم نفسك تلاقي واحد ايه نازل مثلا من اتوبيس وشكله مدهول كده وماسك الموبايل ونازل بيجري من الاتوبيس يعني بيعمل مكالمة اللي هو ايه يعني فيش اي تركيز فيش اي انتباه قاد الموبايل خدنا اجري يا ابني ويكون تخين كمان بيعرفش يجري يلا بالمره او ماشي على كوبري الجامعه مثلا ماسك الموبايل كده وناحيه العربيات وماشي في القاهره ايوه طب يلا هات الموبايل هات الموبايل بالشنطه مش عارف ايه وهكذا خلاص في ناس شكلهم لطيف في الاحتيال يعني ايه يعني في واحد يعني انا مثلا دي حاجه بالاكتساب يعني بالتدريب انا زمان كنت شخصيه محببه للاحتيال بشكل طيب كده وهادي وبتاع فاي حد عايز يضحك على حد يجي لنا خلاص بعد كده مع الفتره مع القرايه بتاع انا من النوع اللي اقعد اتامل في الحاجات اللي عملها كده تاني اتعملت في الحاجات دي لغايه ما ابتديت اتطور اقول ايه طب اشوف لان لقيت من نفس من اصدقائي عندهم مناعه ضد الاحتيال الشيخ أنس السلطان من الناس اللي ينفع يتدرس يعني ينفع نموذج لإيه فعلا هو بيعمل ده موهبة أنا عارفه يعني من زمان هو بيعملها كده بداهة عبقري تلاقي مثلا جاي له واحد وإحنا مثلا قاعدين على قهوة مشين في شارع أخوانا أي حد يساعدني بأي حاجة والإيجار وبتاع يقول له لا خلاص إن شاء الله مقضية اسم حضرتك إيه كذا خد الرقم تليفون ده المبلغ كام بتاع الإيجار يقول له 500 جنيه يقول له عليك كام شهر طيب حضرتك ساكن فين بتاعي يقول له خلاص بكره تدي التليفون ده ان شاء الله مقضيه ان شاء الله الساعه 7 8 الصبح انا هاجي ادي الفلوس له. يقول له لا اي حاجه دلوقتي وبتاع. يقول له لا لا لا يمكن لا يمكن شهور كلها حضرتك اديني الرقم. يقول له لا ما عندناش رقم اديني العنوان بالتفصيل وانا هاجي لك بكره ابعت لك حد يدفع لك كل الايجار وهكذا. اقول له طب افرض كمل معاك. يقول لي ما احنا معاه. واحد يقابله في الشارع طب انا عايز اكل اديني اي حاجه اكلها. يقول له طب تعال اقرب مطعم اجيب لك ساندوتش. الراجل تاريخ بقى انا جوز اختي كان يعملها بس مش موهوب. انا اشهد له ان هو موهوب في ده. اخويا جوز اختي وهو ابن عمتي في نفس الوقت هو كان شغال في المعدات الطبيه فكان بيصلي في مسجد جنب المستشفى جنب المنفذ البيع اللي هما بيبيعوا فيه. فهو خبير معدات طبية وبشوف حالات كتير وفي جانب انساني يصلي. فبيقوم واحد ماسك اشعة جوه المسجد. اخوانا اخوانا بيقوم بيقوم اي حاجة بيقوم هتموت اللي هو ايه من باب التأثير هتموت. مين اللي هتموت؟ انا مسؤول اخد الجنيه وما تموتش اهو. يعني لو فكره ايه تكنيك يعني الحراميه المحتلين او الشحاتين عذرا في المترو ده ياخد دكتوراه علم نفس التسويق. بنسبه 99% مفيش كده في مصر من 100 سنه تقريبا. ليه؟ لان اي واحد عايز اي حاجه كم دواري الاجتماعية اللي تسمح له ان يعمل ده كتيرة. ولو عايز كده يقول لي حد يجي معايا يعمل 1 2 3 4 ما يشحتش طول اليوم. دي مهنة خلاص نسبة 100% خلاص. لكن طبعا هي ليها جانبين حتى ليها جانب شرعي. يعني هو كل واحد نصاب ما بيخدش؟ الإجابة لا. هو من حتى من ناحية الشرعية لا احنا عارفينه بالذات النساء ودي حاجة خاصة بالنساء. لو واحدة ست وبتشحت وعارفينها بتشحت ممكن يديها عادي. يعني انا سمعت الشيخ محمد المختار الشنقيطي ربنا يطول في عمره بيروي عن ابوه الشيخ محمد المختار الشنقيطي. هو محمد المختار ابن محمد المختار وابوه هو ابوه شيخه وكان علامه. فبيقول كان ابويا راتبه في هذا الوقت يعني اكتر من 7000 ريال. رقم ضخم جدا في هذا الوقت. يعني بيقول كان ما اقضيش عليه 10 ايام ولا نص الشهر الا ما استلف استدين. فبسبب ان هو كان اي حد يقصده يديله. فقال كان واحنا ماشيين رايحين الدرس وابوه وطبعا شيخه فبيتحرك معاه عشان الدرس. فقال تقابلنا بنت بتشحد. قال انا عارفها متسولة. فتقول له حاجه لله وبتاع فيطلع ويديها. فقال انا اتنرفزت. فقلت له هو مش بيكلمك ابوه يعني. فبقول له يا مولانا يعني هي شحاته. فقال انا اعلم انا عارف هي شحاته. فقلت له انت بتديها ليه؟ فقال هي عورة من عورات المسلمين ولا حق في أموال المسلمين وإن لم تعطى زنت. فهي ليها حق أصلا في بيت المال المسلمين وما فيش حد بيديها. البيت المال المسلم ما بيديهاش والمفروض لها راتب مدام هي مسلمة. فاحنا بنديها وإن لم تعطى زنت. فأنت يسرك إن هي تزني ولا تشحت؟ لا تشحت أحسن خلاص. وهي عورة من عورات المسلمين يعني هي تسترها أحسن مش مشكلة تاخد فلوس مش مشكلة خلاص. وهي لها أثر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ان هو عزم رجل من بني اسرائيل ان يتصدق فخرج فتصدق على رجل فتحدث الناس ان تصدق على غني. يعني هو قابل حد اداله قتل الرجل ده غني. عارفين في حاره في فيصل اسمها حاره ابراج الشحاتين. المنطقه دي كلها بتاعت الشحاتين الابراج بتاعتهم. يعني هي من فلوس الشحات. طبعا في شحاتين بياخدوا في اليوم مثلا 10000 جنيه 20000 جنيه. اي حد ما حدش فيكم فكر قبل كده يقرا اي دراسه عن الشحاتين؟ حدش شاف الفيلم بتاع فريد شوقي؟ اذا بس انتوا صغيرين فريد شوقي الموظفون في الارض. لا في ارقام في ارقام اكبر مما تتخيلوا. طب شوارع قبل كده قال لي ساعد اجيب لك 10 جنيه نص ساعه ولا حاجه عشان كده تقول لي لا لا لا ارقام مهوله وفيها لا لا بيزنس ضخم بيزنس ضخم جدا. انا كنت بجمع 600 جنيه في الشهر في اليوم شحاته كده. ايه كنت بجمع 600 جنيه في اليوم شحاته. في اخر اليوم بتجمدهم منك تقول لك ليه؟ في منها اسمعوا لهم حسابات في بنوك ولا لا يعني حاجه وحاجه مشهوره الغرابه بس هي بالفكره في ايه بس ايه اللي يخليه يتسلى ما هو على 50 اللي بيخلي اللي بيخلي الرقاصة والممثل والمحتال والوزراء يعملوا كده يعني ليه ليه يعمل كده في نفسه يعني شايف. نرجع تاني احنا بنقول ايه؟ علم النفس الجنائي. ففي شخصية محببة للمحتلين وفي شخصية محببة للمتحرشين وفي شخصية محببة للمغتصبين وفي وهكذا. ايه؟ حديث فتصدق اليوم على غني. فعزم الرجل ان يتصدق ايه؟ من اليوم الثاني. فخرج فالتقى رجل فتصدق عليه فتحدث فتحدث الناس ان تصدق على سارق. قالوا له انت تدله ده حرامي اصلا. والناس عارفاه هو ما يعرفش. بس هو طالع النية الايه؟ صدق. انه تصدق لوجه الله. فقال والله لا تصدقان. جه في اليوم الثالث فالتقى امرأة فأعطاها فتحدث الناس أن تصدق على زانية فبوظوا له الثلاثة دي بتزني والثاني حرامي والثالث غني فكده ايه. فقال فأتاه في يعني هاتف في المنام يعني يقول أما الغني فلعله يقصر وأما السارق لعله يعني يقلع وأما الزانية لعلها يعني ايه تتوب. فالشاهد ان هو لا هو الفكره ان هي لوجه الله يعني هو لو اعطى لوجه الله. سيدنا عبد الله بن عمر كان اي عبد من عبيده يراه مجتهد في العباده في المسجد كان يعتق لوجه الله فالعبيد ادركوا ذلك من عبد الله بن عمر. فكان اذا دخل المسجد يريد الصلاه فايه تلاقي الواحد فيهم او يبكي في صلاه الظهر وحاجه فخلاص الناس أدركوا ده من عبد الله بن عمر. فعبد الله بن عمر إيه كان يعتق برضو. فواحد منه قال له يا عبد الرحمن يخدعونك. فقال من خدعنا لله خدعنا له. يعني إيه أنا عارف كده بس يعني لو هم يعني هيعملوا ده لعله إيه لعله يحسن أو يداوم على العبادة. الشاهد علم النفس الجنائي بيبحث فيه كل الدائرة النفسية بتاعت مين؟ بتاعت المجرم، بتاعت المحتال، بتاعت المؤسسات الإيوائية نفسها، بتاعت نسب الجريمة، الفروق ما بين الأفراد، الستات ولا الرجالة أكثر إجراما. النسب الستات بيتميزوا إيه في السرقة، الرجالة بيتميزوا إيه في السرقة. طبعا علم النفس الإجرامي بيدي نسب لطيفة جدا وفي حاجات مفاجأة يعني مثلا نسبة الستات أقل من الرجال. خلاص الستات عند دخول في الإجرام بيوصلوا لدرجة الاحتراف زيهم زي الرجال. يعني ايه تفضلش لا مستوى الهواد احنا ما نلعبش في الهواد لا احتراف بالذات الاحتيال والنصب بتاع بيبقوا متفوقات جدا. تمام. في لو حد عايز يقرأ مدخل بسيط جدا في علم نفس الجنائي في كتاب اسمه علم نفس الشرعي لديفيد كانتر في سلسلة مقدمة قصيرة جدا هي سلسلة كبيرة جدا في هنداوي علم نفس الشرعي ديفيد كانتر او كانتر مش عارف لان كاتبه بالعربي ديفيد كانتر. طيب ايه تاني؟ علم النفس البيئي من العلوم التطبيقية وان كان حديث بعض الشيء يعني لكن يعني الابحاث فيه طلعت نتائج مفاجأة. هو طبعا بيبحث بالاساس في اثر البيئه على سيكولوجيا الانسان. بس البيئه معناها ايه؟ الاضاءه، شكل الاوضه اللي احنا قاعدين فيها، السقف، المشاوير وانت رايح. يعني انت رايح مشوار، المشوار ده انت بتحس طول المشوار الحقيقي ولا اللي فيه جانب سيكولوجي؟ يعني في مشوار اول ما تروحه اول مره تحسه انه طويل، بعد ما تروحوا كذا مره هو لما زمان كنت تروح مرشاوير من غير الجي بي اس تفتكر ان انت حويط وايه ورحت بسرعه. اول ما حاليا بيبقى في ناس في معاه جي بي اس يلاقي في نفس المسافه بل مسافه يظنها اقصر تطلع اطول. امال ليه انا حاسس ان انا كنت بروحها اسرع؟ ففي علم النفس البيئي بيدرس في ده اثر البيئه، اثر المحيط، اثر شكل الشوارع، كيفية إدراكنا من ناحية السيكولوجية للأماكن. ليه الرجالة متميزين عن الستات في جانب إدراك الخرائط وتخطيط تخطيط الأماكن؟ خلي عايز تعمل كارثه خلي ست توصف لست. جنب الراجل بتاع الدباديب الحمراء, بعد مش عارف العمود البنك, مش عارف ايه العربيه, ما بيقولوا الحاجات بال بال بال, بال خلاص. هو الستات من ناحية البيولوجيه يعني عندهم فرق ما بين الرجاله في ادراك الابعاد والاجسام وهي بتتحرك, عشان كده بيحصل منكم كل هذا التفوق في قياده السيارات. يعني هي فكره مش سوء تقدير, انا قلت سوء تقدير. لا, هو طريقه مختلفه لادراك الاماكن. خلاص, في كتاب لطيف جدا اسمه لماذا لا ينصت الرجال ولماذا لا تجيد ركن النساء ركن السياره. في واحد تاني اسمه لماذا لا ينصت الرجال ولماذا لا تجيد النساء قراءه الخرائط. ده كتاب وده كتاب. يعني سمعتكم عالميه مش عندنا. لكن هو من الناحيه الاحصائيه, عشان ما حدش يعني احنا بنعمل كده من باب الغيظ بس, لكن نسبه الرجاله في حوادث العربيات اعلى بكتير من الستات عالميا. عشان بس مطمئنين. فعلم نفس البيئي بيهتم بده, اثر اثر المكان, اثر الاضاءه, اثر الجانب السيكولوجي وربطه بالمكان مطلقا مطلقا. كان من الدراسات الاوليه اللطيفه جدا, ودي عملت طفره في الاداره بعد كده, معلومه يعني من الناحيه التاريخيه, يعني معظم اللي قاموا بالابحاث الاداريه الاساسيه في الاول مهندسين ومش اداريين, واللي عملوا طفره كانوا بتوع سايكولوجي, وبعد كده الكلام ده اتبنى عليه اداره. ايه الابحاث الاولانيه؟ كان في مصنع اسمه هاوثرون في بريطانيا بيعمل لومط, فكانوا عايزين يحسنوا من حاله العمال وبتاع, فكان في شويه فرضيات ان لو غيروا المكان الاضاءه بتاعته خلوها احسن, المكان البيئه بتاعه العمل احسن, ولو خلوا بيئة العمل أكثر راحة هيبقى الإنتاج يزيد, طبقا لبعض المسلمات في نظرية الإدارة العامة. الإدارة العامة فيها برانشين كبار جدا, حاجة اسمها الإدارة العامة وإدارة خاصة. الإدارة العامة بتزعم أن في قانون عام اسمه الأمثل, النموذج الأمثل يصلح على جميع الناس وعلى جميع الأشياء وعلى جميع النظم, وليها مدارسها, مدارس أشهر من المدارس الكلاسيكية والسلوكية. وفي بعد كده الخاصة أو الموقفية هي اللي بتقول اللي احنا بنقوله ده, اللي هو القصة دي. فجي غيروا الإضاءة على العمال, اللي هو أدائهم مختلفش, التهوية مختلفش, الراحة مختلفش, عشان يتأكدوا تماما ان فعلا مش فارق. ناس بعد ما حسنوا لهم الإضاءة رجعوا لهم, رجعوهم تاني في الإضاءة القديمة والتهوية القديمة وبتاع, ما حصلش حاجة خلاص. بس لقوا حاجه ما كانوش هم اصلا داخلين يبحثوها, لقوا بالفعل المجموعه اللي خدوها عزلوها عن الناس. يعني هم كان مصنع كبير, خدوا مجموعه عشان يعملوا عليها تجارب, ادائها اتحسن بشكل غير عادي. قال لك لا استنى بقى لحظه, هو ايه الحكايه؟ عشان الاضاءه فعامل التجارب بترجعهم للاضاءه الثانيه, هم نفس المجموعه ليه ادائهم واحد, التهويه الراحه مش عارف ايه, في الاخر طلع ايه؟ فين بقى فين كلمه السر؟ ايه كلمة سر؟ لا ايه؟ مش العزل, فكرة ان هم واحد سابوهم يختاروا مجموعات العمل لوحدهم, فبقيت انا مختار المجموعة اللي معايا. اتنين سابوهم ادوهم حرية الكلام اثناء الاكل وبتاع, فكرة البيئة بيئة نفسها, انا حاسس ان انا مش في معسكر, انا حاسس ان انا ايه قاعدين بنهزر وبنك. عشان كده دايما يقولك ايه جانب المرح, جانب المرح, هما قاعدين هما يقولك اثناء البريك بياكل ويضحك ويهزر وبتاع, والمجموعات صغيره, فعملوا روابط اجتماعيه, علاقات عاليه جدا ما بينهم وبين بعض. خلاص, ايه اللي حصل؟ ادائهم ارتفع بشكل ملحوظ, لدرجه احيانا في اداء بيوصل 80% تحسن. ده طبعا ده عمل طفره بعد كده في الاداره, اللي هي فكره ايه بيسموه العامل الخفي. ايه العوامل الخفيه غير العوامل المباشره؟ لا الراحه ولا الوقت ولا التزامن ولا اي حاجه ثانيه. في عوامل ثانيه, كل العوامل اللي احنا بنضبطها وضبطناها والانتاج زاد بنسبه از كده. الحاجات الثانيه اول ما قدروا يوصلوا لها ويشوفوا ايه ده, بتاع الجماعه بتوع السايكولوجي عملوا طفره في ده, فوقوا ان الايه الموضوع عمل طفره كبيره جدا. وده طبعا ملاحظ جدا في الديانات, في الديانات يعني العرب هم العرب قبل الاسلام بعد الاسلام. ايه اللي حاصل؟ في حاجه سيكولوجيه اتغيرت في العربي. ده العربي بيحاسس بحاجه, ايه الحاجه اللي هو حاسسها دي؟ المعامله, لا ده مش مجرد معاملة، ده حاجات كتيرة جدا غيرت في نفسيته. فإيه اللي خلى العربي ده نفسه يبقى رجل فاتح وهادي وحامل للعلم وحامل للحضر، برغم ان هو كان راجل قطع طرق وراجل بيقتل عياله وبناته وبتاع. سبحان الله العظيم، يعني من نقيض للنقيض. يبدو ان ايه حصل طفرة كبيرة جدا من ناحية النفسية. السؤال بتاعك اللي هو انت بتدوري عليه من فترة دي. طيب لو حد عايز يقرأ حاجة في علم النفس البيئي، للأسف للأسف من يكاد من الحاجات اللي مكتوب فيها يعني مترجم ليها بالعربي قليل جدا جدا، بس يعني من حسن الصدف ان الكويت كانت ترجمت لنا كتاب كويس، من كتاب مرجع هو بتاع اسمه ماك أندرو، كان عامل كتاب اسمه بهذا العنوان علم النفس البيئي، طبعت الكويت. الكويت يعني ليها مشروع تعريب ضخم، فكان بتترجم كتب من عيون الكتب في كل العلوم، فاختاروا دفع علم النفس البيئي كنا بندرسه في الكلية. يعني احنا انا درسنا مادة علم النفس البيئي في الكلية، كنا بندرس المرجع ده، وانا عشان ساعتها الكلام ده من اكتر من سنتين ولا حاجة، قعدت ادور كتير وقتها كنت عايز ايه، فلقيت كم مراجع طبعا بالانجليزي كتير جدا، بالعربي اليتيم ده مفيش غيره، ده في حدود بحث لحد اللي لقينا حاجة تانية يبقى حاجة عظيمة جدا طبعا. لكن الكتاب ممتاز ومخدوم وكثيف، في كتاب كل سطرين وسطهم ثلاث سطور، يعني اللي هو فجر، فتحس كتاب كده دسم جدا. الكتاب ده من نوعية دي. طيب نيجي عندي يمكن حاجة من أهم مساحات علم النفس التطبيعي على الإطلاق، اللي هو علم النفس الإكلينيكي. علم النفس الإكلينيكي يكاد يكون هو المكافئ الموضوعي عند بتوع علم النفس للطب النفسي. الطب النفسي طبعا بيمارسه مين؟ دكتور، يعني واحد خريج طب ودرس شوية حاجات سايكولوجي وبتاع، وبيتعامل مع الجانب النفسي او الاضطرابات الايه، الاضطرابات التي تعرض للوظائف السلوكية والمعرفية والعقلية عند البني ادمين. علم النفس الاكلينيكي الجانب المكافئ الموضوعي ليه من ناحية علم النفس، يعني انا راجل بتاع علم النفس مدرسة الطب او درست الطب بقدر قليل، يعني بتوع علم النفس احنا من اول ما ندخل الكليه لغايه ما خلص الكليه بندرس 7 كورسات من طب بس، يعني ندرس بيولوجي، علم نفس فسيولوجي، علم نفس عصبي، ادويه عقاقير، طب نفسي، مش حاجات كده بس من طب، واللي درسه الدكتور من كليه الطب. لكن طبعا بتاع طب بيكون دارس ايه وباله تشريح وفرما وانسجه يعني ايه، ماسك البني ادم ده عمال ايه يحلل. اول ما يجي عند الخلل بتاع الذهانات والعقل يقول لك بص لما بيحصل خلل في الدوبامين تدي له الحقنه دي تظبط هنا تدي له مواسطه يمشي الاكتئاب، يعني هو بيكمل اللي كان بيعمله في طب. احنا من ناحيه السيكولوجيه لا، احنا بنبقى الجانب اهم، الجانب العلاجي طبعا مهم، الجانب الكيميائي يعني، لكن اهم حاجه بيبقى عندنا هو فهم ايه، فهم ايه ده، هو ده اصلا اضطراب ولا مش اضطراب، ولو اضطراب ايه معياره وازاي نشخصه، بعد ما نشخصه ايه الطرق السيكولوجيه لعلاجه مش الكيميائيه، والا الكيميائيه خلاص انا هديك للدكتور هيديك الحقنه هتتظبط خلاص. عشان كده في ناس كتير يعني مثلا هو عنده اكتئاب، لو راح للدكتور ممكن دلوقتي هو قاعد يغير حالته المزاجيه على طول، هو قاعد ليه؟ لان انا اصلا انا عارف يعني ايه اكتئاب وعارف اثره عليك من ناحيه افرازات الجسم وبتاع، انا هعمل ايه؟ هغير لك كيمياء الجسم. انا مثلا حزين دلوقتي ممكن خلاص، قلق جدا ممكن اهديك، مش قادر انام، واحد تاني يوم عنده امتحان ولا بتاع ومش عارف ينام انومك، انا دلوقتي نعسان جدا افوقك، يعني الدكتور عنده القدره دي. الراجل بتاع السايكولوجي مش مهتم قوي بده، وان كان طبعا مهم يعني احنا بندرس ده، لكن مش احنا اللي نقدر نديه، يعني ما فيش حد بتاع سايكولوجي عنده اصلا يعني كفاءه ان هو يدي دواء او يبقى مسؤول عن ده الا لما بياخد اكلينيكي، ياخد دبلومه اكلينيكي كامل وينزل تدريب في مستشفى كامله وبتاعه فين، وبعد كده يعملوا له اختبار قدام لجنه كبيره منها دكاتره نفسيين كتار جدا طب نفسي وبتعود سايكولوجي، لو قرروا ده بعد كده بيعطى رخصه ان هو يفتح عياده مع دكتور طب نفسي، يبقى ليه سلطه ان هو ممكن يدي علاج، يكتب علاج كيميائي او كده، بس ده بعد ايه يعني 3 4 سنين بعد التخرج ماشي في السكه بتاعه الاكلينيكي عشان يعوض الفرق بينه وبين ايه الدكتور. الدكتور اول ما اطلع من يعني هو ما دام شغال في الموضوع على طول الجانب الكيميائي عنده سهل، لكن طبعا الجانب السايكولوجي اعلى شويه عند مين، عند الراجل بتاع. طيب علم النفس الإكلينيكي المفروض بيدور على ايه؟ المفروض الانسان عنده شويه وظائف نفسيه او سلوكيه بيعملها. في وظائف بسيطه وفي وظائف مركبه. وظائف البسيطه دي تبدا من الوعي. الوعي اللي هو حاله اليقظه دايما، انت تفضل متيقظ. يعني احنا دايما اقول لك ايه، انا دلوقتي نمت يبقى كده انا فقدت الوعي بتاعي، او غيبوبه او اغماء كده انا فقدت الوعي. من اول تعريف الوعي، الوعي ده ما عمليه بسيطه، الانتباه. ان انا مثلا انت باصص لي دلوقتي، فانت فيك حاجات كتير في الاوضه انت شايفها لكن انت باصص لنا، فانت كده قادر تعمل ايه، تركز انتباهك لمثير، فانت واعي وكمان عندك ايه، انتباه لمثير وساب المثيرات التانية. يعني انت ساب الناس دي كلها وباصص لنا خلاص، فانت كده ايه، ده الانتباه. لو انت عندك تشتت في الانتباه، كل الاصوات سامعها مع بعض وكل اللي مش عارف ايه وبتاع، انت في حاله مش طبيعيه، يبقى ده اضطراب في الانتباه. لو انت مش قادر تكمل في حاله اليقظه، او مش عارف تميز اصلا انت يقظ ولا مش يقظ، يبقى خلاص عندك اضطراب في الوعي. ما عندك مش قادر تركز مع مثير معين، يبقى انت عندك مشكله فين، في الانتباه. طيب انا عندي مثير خلاص، في مثير وانتبهت له خلاص، فاكر هو ايه المثير؟ لا. يعني انت قابلك حاجه، حصل حاجه من شويه، شويه مثيرات واثروا عليا وانتبهت لهم انتباه مظبوط، احنا مسجلين لك. بعد كده قول لنا ايه اللي حصل معاك. ولا والله مش فاكر. طب انت مين؟ ممكن هو مش عارف نفسه. فيبقى احنا كده عندنا ايه، وظيفه اسمها الذاكره، وعندنا وظيفه اسمها اضطراب في الذاكره. قولي سؤالك. هو مش فاهم الفرق بينه وبين علم النفس العام، هو مش ده بيدرس معنى الوعي ومعنى لا لا لا لا لا, لا, لا. في فرق بين ان احنا هو كل الناس، العام ده عند كل الناس، دي المفاهيم الاساسيه. هو بيدرس ايه؟ انا بقول لك الوعي تعريفه كذا كذا كذا، هو بيدرس ايه؟ الاضطرابات اللي بتعرض للوعي. الاضطرابات ايه؟ هو علم النفس المرضي وعلم النفس الكلينيكي والطب النفسي متقاطعين جدا مع بعض. يفرق معك سؤالك كويس جدا، يفرق في ايه؟ يفرق في ايه؟ انا لما مثلا امسك كتاب الطب النفسي وامسك جنبه كتاب الاكلينيكي وعلم طب الشواذ او المرضي، ايه اللي الاقي؟ الاقي ده عمال يقول لك ايه، هنا برامج التعامل مع اضطرابات الانتباه والوعي، برنامج كذا وبرنامج كذا وبرنامج كذا، جربي العلاج السلوكي المعرفي، وهنا العلاج التحليل النفسي، وهنا مش عارف، مركز 80% من جهده على ايه؟ انه عايز يفهم ايه الروافد السايكولوجيه اللي وصلتك للحاله دي. الطب النفسي تلاقيه كاتب محكات ومعايير واضحه، يقول لك عندك 12 عرض، لو لقيت 6 منهم على الاقل يبقى ده كذا، لو اشتبهت ان ده كذا ولا كذا، لو لقيت كذا يبقى كذا، لو كذا اديله كذا. كلام ايه؟ رايح على طول سهل جدا ناحيه الايه، فهو متخفف شويه من الجانب السايكولوجي، التاني مركز قوي في الجانب السايكولوجي. فعشان كده انا بقول لك هما الاثنين هو المكافئ الموضوعي، بس من ناحيه مين؟ الجماعة بتعود السايكولوجي. اتفضلي. طيب هل لو حد عنده كده فعلا بيبقى ليه علاج؟ في أنهي؟ لو عنده شتت وعي ما هو كل اضطراب ليه توصيف وليه بيتقال هو ده بيتعالج، وكفاءة العلاج اللي موجودة حتى الآن قد ايه، والجانب الطبي الكيميائي ايه، والجانب المعرفي ولا السلوكي ولا التحليل، أنهي مدرسة هي الأكثر نجاعة في حل ده، وهكذا. كل اضطراب بيتقال عليه كده، كل اضطراب، سواء الاضطراب ده متعلق بالاطفال او الراشدين او البالغين. ليه؟ طبعا في اضطرابات متعلقه بالاطفال، يعني في طفل بيبقى عنده ADHD ده متعلق بالانتباه، عنده مشكله في الانتباه بس هو صغير خلاص. طب لو لما يكبر ممكن ده يبقى عنده بعد كده عنوان مثلا عدوان وتحدي مثلا، او ممكن يبقى عنده حاجه تانية، يقلب حاجه تانية بعد كده، ممكن يبقى انتي سوشيال مثلا، مخرب ولا حاجه بعد كده. الفكره في ايه؟ ان انا بقول لك ايه الوظائف الاساسيه اللي عندك، ده انت الاساسي، وبعد كده اقول لك الاضطراب ده اسمه كذا، ظواهره كذا، تشخيصه كذا، الفرق بينه وبين اقرب مرض او مرضين او ثلاثه ليه كذا، اقرب علاج ليه كيميائي في حدود اللي احنا نعرفه حتى الان كذا خلاص. الجماعه بتوع السايكولوجي بيركزوا قوي على الجانب السايكولوجي، العلاج اللي هو ايه، جذور المشكله. ممكن يكون الاكتئاب ده عرض، الاكتئاب ده عرض، هو الخلل بتاعه في ايه، في تقييمه لذاته، انخفاض التقييم الذاتي. لو حاسس انها مش كان ماليش اي لازمه مش عارف ايه بتخش في نوبه البيت. الراجل الثاني بتاع الطب هيعرف يديله علاج هيخفف من وطئه الحاله اللي عنده. الثاني هيقعد ينخوه عايز يعرف الحاله دي جات له منين. انا جاي لواحد عنده مثلا هوس ولا عصاب العظمه عنده حاسس ان الناس كلها اضطهاد خلاص. فالراجل الثاني شخصه وانا شخصه انا بيبقى مهتم ايه اعرف هو ايه اللي حصل له تربيته طفولته امه ابوه اسرته الشارع اشرف اسمه ايه ده علي علوكه واشرف كوخه جميع اصدقائه حاجه زي كده. كان في حد رافع ايده بالنسبه للشخص اللي هو بيفكر في كذا حاجه في نفس الوقت. لا ده بيسموه تشتت الافكار بس ده مش على طول يعني هو على طول كده هو شغال في حاجه تلاقيه بقى في حاجه ثانيه او لا ما هو في بص في حد بيبقى عشان كده دايما هنا الجانب المفيد بقى بتاع ايه عندنا حاجتين اسمين ممتازين جدا كده عند الجماعه بتوع الطب الدليل التشخيصي العام اللي هو DSM الاصدار الخامس ده اخر اصدار حاليا لغايه دلوقتي اللي هو الدليل التشخيصي الاحصائي للامراض النفسيه عشان اقول ان ده مرض مش مجرد حاجه عابره لازم يظهر محكات معينه وبكثافه معينه المدى يقول لك مهم جدا يظهر المدى والشدة والتكرار عشان أضمن إن ده اضطراب مش حاجة عابرة كده ولا حاجة طريقة خلاص. ده مهم جدا جدا عشان كده احنا دايما نقول ايه في حتى في الأسئلة الشرعية واحد يقول لك أنا بس جيلي أحيان شكوك وشبهات بجيلي أفكار كده بزيني أحسها كفر جدا خلاص. فاحنا بنقول له ايه مدى شدتها وايه مدى تكرارها وايه مداها وهكذا عابر وبتيجي كده وبتاع حتى لو على مداش مجرد شبهات خلاص حاجه ملحه ومعاك على طول ورايح جاي عليه وهكذا. في الامراض النفسيه كده يتقال ده ايه يعني مثلا طفل سنه 3 سنين كل ما اقول له حاجه اقول لا او بيبكي ومش عارف ايه وبتاع ده ايه ما هو في اضطراب اسمه اضطراب العناد والتحدي ده اضطراب للطفل وبيبقى ليه علاج وبرامج وبتاع. لكن في احاول يقول لك شرط ان هو يكون 1 2 3 4 وما يكونش كمان عند 3 سنين لانه 3 سنين ده السن ده بيبقى فيه 1 2 3 4 هو ده شبه طبيعي بس بشرط انه ما يكونش فيه 1 يعني هو بيدي محكات عشان تعرف تفرق ان ده طبيعي ولا مش طبيعي وكذا. زي برضو زي الاكتئاب انت مثلا الزملكاوي الراجل الزملكاوي انا ده الزملكاوي ده يعني بيطلع معايا هطلع عيني بره وهنا اول ما الفريق بيخسر ما بيخش في نوبه حزن ده اكتئاب. لا لازم يستمر على الاقل ايه اسبوعين على الاقل اسبوع الا لو الزمالك كان عنده كذا ماتش مثلا تفريغ دقيق يقول لك لا مش اي حزن واحد مات له ميت وزعلان عليه وقعد 4 ايام بيبكي وبتاع ولا يعني ده مكتئب يا بيه ميت له ميت يعني انا لو كنت مربي قطه وماتت هزعل عليها فده حزن طبيعي حزن للفقد وده مسمى ليه مسمى في الطب يعني. لكن حزن للفقد ده مش اكتئاب ايه لو طول بقى يبقى لو تجاوز شويه اعراض معينين وزاد عن اسبوعين احنا من كده بنقول ايه لا ده كده داخل في ممكن اكتئاب. انهي نوع من الاكتئاب؟ الاكتئاب ده عليه محكات وهكذا. فده هي دي الميزه الدايره دي كلها الكلينيك وعلم نفس المرضي و والطب النفسي كلهم بيدندنوا حوالين فكرة تحديد الوظائف الأساسية اللي هي مشاع زي ما يمنى سألت وإيه الاضطرابات اللي تعرض ليها وتوصيفاتها والتوصيف الفارق وإيه علاجها في حدود اللي نعرفه. ليه بنقول إحنا في حدود اللي نعرفه؟ لأن لو حد مثلا شاف الدليل الرابع اللي هو الدليل التشخيص الرابع أو الـ ICD اللي هو الدليل بتاع الجمعية منظمة الصحة العالمية برضو بتاع العلاج النفسي تلاقي في حاجات في الإصدارات القديمة كان توصيفها كذا تلاقي في الإصدار الجديد لا تغير بقوا مرضين أو في يقول لك لا ده مش مرضي لازم يتوفر على الأقل 6 مثلا صفات لازم يكون يتوفر على الأقل كذا كذا كذا فأحيانا بيتغير الحاجة. فإحنا بنقول في حدود اللي نعرفه حاليا بيبقى 1 2 3 4. اتفضل. المريض النفسي الدواء انا شايف ان هو بيعالج العرض بسبب المرض لان عارف بس معلش اقول حاجه حد كان عنده فصام يعني راح للدكتور قالوا انه عنده فصام ادى دواء فالدواء ده يعني بيخليه حاله متزنه في بس يخلص تاثير الدواء يرجع لحالته وقطع الدواء يومين يرجع لحالته تاني. ما خافش حضرتك ان لما راح للدكتور كان عامل معاه جلسه علاجيه نقاش ما هو هنا حالات ده من العلاج النفسي جلسه علاجيه لما عرفت ان في علاج بدواء مش مقنعه اصلا. لا بص، هو اقول لك حاجه، هو ده موجود وده موجود، وده احيانا بيبقى لا غنى عنه في حاله، وده في حاله. يعني مثلا في حد جه لو ما خدش علاج كيميائي ثوري هينتحي، او هيجيله خلف وظائف، مش عارف ينام، توتر شديد بتاع، ايه اللي بيحصل؟ عشان سؤالك كويس. وده طبعا خناقه كبيره جدا موجوده حتى الان في العلم، سواء عند الطب او عند الجماعه بتاعت السايكولوجي. هو مين اللي يجيب مين؟ مين اللي بيجيب مين؟ هو انا بيحصل لي خلل كيميائي فبيستدعي حاله نفسيه، ولا انا بعمل حاجه نفسيه بتعمل خلل في الكيمياء بتاع جسمي؟ وانهي فيهم اللي ابداه؟ اعدل له الحاله النفسيه لغايه ما يتعدل الكيمياء، ولا انا وصلت لمرحله في الكيمياء حاره سد، هو بيه عيان مريض، مريض بدنيا. يعني حضرتك مثلا جيت لك عندي لا قدر الله حد غير حضرتك عنده مثلا ايه تمزق في الاربطه، فواحد يقول لك ايه هو، ايه اللي جاله تمزق في الاربطه؟ يقول لك هو قعد يتشنك كتير كده وبتاع وتنرفز راح اتقطعت. فاقول لك شوف احنا نخليه يهدى، ده لن يغير شيء من ان حصل له قطع في الرباط، لازم يحصل تدخل ايه علاج طبيعي ومش عارف ايه وبتاع. لازم. ففي مرحله لو هو وصل لها لازم كيمياء، في حاجه كيمياء تخش. لو استمر على طول كده ده ممكن يبقى مدمن، ممكن يبقى مدمن، لان هي اصلا ده تغيير قصري، تدخل قصري خارجي. عشان كده احنا احنا بندرس كنا علم نفس ادمان، فالكافيين من اول القهوه مرورا بالافيون، مرورا بالحشيش، مرورا بالكحول، مرورا بالمرجوانا، بالبانجو، بالحاجات الكيميكال، باي مخدر من اي نوع، كلهم بيسيبوا درجه ما من الاعتياد. لو استمرت يبقى ادمان. الدواء ممكن يوصل كده، الدواء ممكن، بس في مرحله لا، لو ما خدش هو كيمياء جسمه باظت، كيمياء جسمه فيها خلل، او هيعرض نفسه والاخرين واللي حواليه لخطر داهم. يعني هو خطير على نفسه لو سبناه ينتحر او يقتل اللي معاه. لازم الاول نهبطه وبعد كده نتفاهم. فاستشكالك في محله، لكن هو السؤال كبير فعلا، هو مين فيهم اللي بيجيب التاني؟ يعني في ناس يقولك ايه، هو انا وراثيا عندي استعداد عشان كده بيجي لي خلل في افرازات الغدد وبتاع فبيجي لي اكتئاب، ولا العكس انا انسان كأوبي فالكآبة بتاعتي دي اللي جابت لي اكتئاب، وبعد ما جات لي اكتئاب حصل لي خلل في الجسم. خلاص، في العوامل دي على فكرة كلها موجودة. يعني في ناس عندها استعداد جيني لإصابة بعض الاضطرابات، زي احيانا البوردر لاين، اضطراب الشخصية الحدية، اسمه ايه ده، الفصام، الاكتئاب. كتاب، لانه احيانا لو حد فيكم يعني عنده، في كتاب لطيف جدا ان كان واسع شويه متخصص اسمه الاكتئاب، طبعا تعلم معرفه كويس، كتاب كامل بحيث لو ما عندكش اكتئاب تقراه يجي لك. اللي هو فكره ان هو انت ممكن يكون عندك خلل كيميائي او استعداد جيني يسهل الاصابه. لو انت قربت من الظروف بتاعه الاكتئاب غيرك ما يجيلوش، انت يجيلك. هو ينفع حد يكتفي بس بالدواء من غير دراسه علاجيه؟ بايه؟ يعني هو الدكتور الاولاني كان قال له اكتفي بس بالدواء وبلاش دراسه علاجيه. لا لا، هم قدام الدواء بيفقد تاثيره اصلا. هو لا، هو اصلا الدواء، احنا ما هو هنا بقى، هنا بيخش بقى اختلاف المدارس والدليل وبتاع، ان هو الدواء ده بيعمل ايه؟ انا عايز اوصله لحاله السواء، حاله السواء الكيميائي، عشان اضمن ان هو قادر. لو انا هغير له مثلا خريطته المعرفيه يتغير، لو انا عايز اغير له شيء في ادراكه يتغير، لو هو مش طبيعي كيميائيا مش خلاص. يعني انا لو واحد مدمن قلت لي تعالى غيره سلوكيا، والله لو قعدت اتنطط قدامه طول اليوم، الاول لازم نغير جزء من احتياج جسمه للمخدر. ليه؟ هو مش طبيعي. عشان كده مثلا المانع عزم بالله هو يعني شيء قاتل. عند مساحه معينه المدمن خلاص لا يمكن يغير من سلوكه، لا يمكن يخرج منه. في ناس يقول لك لا، انا اعرف حالاته كتير واتكتبت في الكتب. نسبه الرجوع للادمان بعد الاستشفاء الكامل منه مذهله في العالم، تتجاوز حاجه 70%. يعني هو بطل خلاص تماما، وقعد سنه سنتين نسبة الرجوع عالية جدا عالميا. يعني ايه؟ مش عشان احنا ولا هم ولا بتاع وهكذا. فالقصد ان هي مسألة طبعا، لكن هو الاكتفاء باي واحد منهم وده دايما عشان كده بتظهر مدارس بيسموها المدارس المتعددة اللي هو العلاج التكاملي او المتعدد، ان هو يقول لك انا ايه هاخد احسن حاجة من التحليل النفسي واخد احسن حاجة من الجماعة الكيميائيين واخد احسن حاجة بحيث ايه يعني اديله اكبر كم يعالج يعني كل الروافد اللي ممكن تكون مسببة للحالة اللي هو فيها. طيب لو حد عايز زيارة طبعا دكتور محمد نجيب الصبوة، محمد نجيب الصبوة يعتبر من اشهر الاسماء على الاطلاق في مصر تقريبا في المجال يعني في علم النفس الاكلينيكي، والكتاب بنفس الاسم علم النفس الاكلينيكي معظم حاجته طبعة الانجلو، كتابة الانجلو. محمد نجيب الصبوة. بس ازاي الجلسات العلاجية ممكن تشيل التشوه النفسي اصلا في البني ادم ده؟ هو التشوه النفسي ده بيبقى ليه روافد، الرافد جاي منين؟ هو مثلا ممكن يكون مش فاهم شخصيته، هو مش فاهم، هو عنده كبت بلغة بتاع التحليل النفسي، حاجة من الطفولة، حاجة من الطفولة، حاجة أسرية. لا ما هو ده شغلانتنا بقى. يعني لا طبعا لا طبعا في حاجات في على فكره في حاجات بتسهل دخول مساحات تانية، لكن مش طبعا يعني في جانب استعداد شخصي عشان هو يتحرك من كذا لكذا، لكن في يعني مثلا الهوس والاكتئاب واضطراب الشخصيه الحديه تلاقي هم على التشخيص على الدليل التشخيصي تلاقيهم قريبين جدا من بعض ومعهم الهوس اللي هو ايه فين يقول ليه بنقول عليه ده هوس وده اكتئاب وده بوردر لاين، مساحة في التشخيص ممكن يقلبوا على بعض. عشان كده في اضطراب الشخصية الحدية بيبقى ما هو ان هو بيقلب ما بين اكنه بيراوح ما بين اكتئاب وهوس. طب هو يعني هو تحكم الشخص ده في او مسؤول على حسب حالته. في حالات بيبقى هو عشان كده من امراض نفسية يقول لك ايه وهو واعي باللي بيعمله، زي الوسواس القهري. الوسواس القهري اللي هي لما يكون حاجة مستحوذ عليك، طهارة، غسيل ايدين وبتاع، انت بتبقى عارف ان ده حاجة زي الفوبيا على المستوى الادراكي. عشان كده احيانا لما الناس بتعالج من الفوبيا ازاي؟ بالتغيير الادراكي، بيقعدوا ادراكيا يفهموه ان ده فعلا مش خطر، لغاية ما هو في الاخر بيقول لك ايه، زي احنا احيانا بنعمل مع الاطفال. الأطفال إحنا كمجتمعات عندنا يعني مصممين معظم الحاجات ما بتتناسبش مع أن في كائن طاهر غير ملوث هيتولد. فالطفل مثلا أول يعني أول مرة بيصطدم بموضوع المكنسة الكهرباء في البيت فزع، إيه ده؟ إيه اللي حصل ده؟ وفترة طويلة جدا. طب هو إيه اللي هيحصل؟ يعني بعد الزعيق ده إيه اللي هيحصل؟ مفيش أي. فالطفل بيقعد فترة طويلة جدا عشان نفهمه ان ده ايه، ان ده مش حاجة مخيف. الخلاط والمكنسة الكهرباء اكتر خوفين عند الاطفال، يعني اول صدمة اللي هو ايه الكلام. لا لما بيبدأ يعني يوعى، عشان كده انا في يعني مثلا قعدنا فترة يومنا بنت صغيرة عشان ان هو ايه احنا دلوقتي هنجيب المكنسة، تعالي يومنا نجيب المكنسة، تقول لك لا انا عايز اروح اعمل كيكي، يعني مش عايزه، تقول لك طب دخلوني الحمام، عايزه تمشي تهرب يا عيني، نقول لها تعالي بس امسكي المكنسه العبي بيها شغليها، اختها الثانيه قصه، عشان دلوقتي بعد كده تقول لك ايه ماشي اكنس معاكم خلاص، تمسك وبتاع مش على خلاط تدوس عليه وبتاع. ايه السبب؟ ان هو خايف. ليه؟ خوف غير مبرر غير مفهوم. لو كمل كده لا يجيبه، لو هو يبقى كبير. يعني انا شفت ناس مره كنا في قطر، والقطر قبل ما ندخل المحطة كنا داخلين رمسيس، وقف ما بين الجيزة ورمسيس وهدى وبدأ يطفي أنوار، في ست واقفة قدامي ولقيتها ايه، هي الاول كانت ايه يعني بتاع، واحنا دايما في المواقف دي المصريين يعني من الهم بنضحك، ناس متأخرة ساعة مثلا، القطر اتأخر في دخول المحطة ساعة، وناس كبيرة وراها مشاوير وبتاع مش عارف ايه، والست ايه واقفة في مكانها كان بتضحك، وبعد كده بدأت تعرق وشها صفر فانا ايه هي فوش قد والدتي يعني، فقربت منها شويه قلت لها حضرتك في حاجه كويسه، فهي يعني ايه مش قلت لها انت بتخافي من الاماكن المغلقه بتخافي اه طب معلش خليك معايا يعني اللي هي طب هي ايه اللي ممكن يحصل لها وهي وسط كل الناس ده؟ تبقى حاجه حصلت قبل كده؟ لا هو خوف غير مبرر. ايه السبب؟ هو عشان كده الجانب المعرفي بيبقى بيفرق جامد جدا، ان هو بيقعد بقى يتكلم معاه ويشوف فين يرجع من اول وهو طفل لغايه ما يعرف ايه المشكله، او حاجه غير ما هو نفسه يقول لك انا مش فاهم انا بخاف ليه، بس انا بخاف. انا كان معايا واحد صديقي شخصيه شجاعه جدا ولا خف الحق لو ما تلاقي، شفته ايام ما كنا في طلبه نكد على كميه ناس يا لهوي عمدة واساتذة كان اي حاجه ما دام ليه حق يعني، لما كان يحصل مشكله ولا طالب حاجه مع الامن بتاع يجيبوه. الكلام ده ايام مبارك في اسيوط في الصعيد، يجي وهو من القاهره يجي يتصدر، ما يعني قول ده قلبه ميت قلبه ميت. وانا شفته كذا موقف كنت يعني عجبني جدا فيه الشخصيه اللي هو ايه معاك حق كمل للاخر، ومواقف تقول ايه يا عم هتتضر هتتاذي يعني، ده عميد رئيس قسم بتاع ولا حاجه وكان الامور تمشي. وبعد كده قدرا واحد صديقنا اصيب صابع عمليه او حاجه زي كده، فروحنا له زياره المستشفى الدور التاسع، دخلنا الاوضه سلمنا عليه وبتاع، فانا ايه المنظر غريب الدور التاسع ده عالي او التاسع ده فروحنا طالعين، اول ما طلع معايا اكني معايا طفل يعني هو ايه بدأ. فانا بقول له ايه انا والله ما اقصدش، هو طبعا ده حرام شرعا بس انا ما اقصدش، انا ما اعرفش ان هو بيخاف يعني، اول ما قال لي سكت لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المسلمين ولو بالهزار، فمسكته من ايه هو جنبي، فبقول له ايه انت بخاف ولا ايه خوف خوف خوف خوف اللي هو اكنه طفل بالظبط، قال لي اه انا بخاف بيخاف من المناطق اتاري عنده فوبيا المناطق الاماكن المرتفعه. فانا قلت له لا انا اسف والله انا ما اقصدش، فهو رجع شويه هو كان صديقي قوي، قال لي انا مش عارف ليه، قال لي انا بخاف من الابر وبخاف من مناطق من الاماكن المرتفعه. وشفته بعد كده كنا بنتبرع بالدم وحاجه والناس وساعتها ولا المنكوبين ومش عارف ايه، والناس كلها راحت، والناس طبعا اول واحد اكيد ده يلا اخواننا وبتاع، هو حشد الناس يعني من باب الايه الامر بالمعروف. فانا كنت جات فتره كنت محترف تبرع بالدم، ليه؟ عرفت ان هو مفيد طبيا بيخليك تجاد وجسمك ياخد على الفقد وبتاع مش عارف ايه، فكنت كل يعني اربع شهور تقريبا اروح متبرع، اربع شهور حاجه كده لغايه ما حد قال لي ايه، قال لي يعني ايه خف وعشان معشانك، وقال لي ممكن يبقى في يعني خوفنا لغايه ما بعد كده بقيت بتبرع انا يمكن في حياتي اتبرعت اكتر من 15 مره 16 مره، بس ما اتبرعش غير لحاله، حد يجي يقول لي احنا عايزين حاله كذا، عايزين بلازما، عايزين صفايح، انا كلي موجود، احنا عيله بتبيع اعضائها. فكنت اروح لحاله تبرع بعينه، اروح يدي له الدم دلوقتي، لانه بعد كده طبعا حصلت كان بعد كده اللي خوفنا جامد ازمه الكياس الملوثه بتاعت هاني سرور، لو في حد يفتكر ايام حسني مبارك وبتاع، فلا اللي اتبرع انا ويجي لي اسمه ايه ده استباحه في الدم، لا ما يجيليش استباحه لا. طيب طبعا في حاجات تانية علم نفس تطبيق كتير بس مش هنتعرض لها، لان علم نفس الفضاء علم نفس الفضاء ما يلزمناش طبعا. مين اللي كمل؟ هو المريض نفسيا التنفس العلاج اصلا لما بيكون لوحده ولا لما بيدخل في جروبات ثيرابي؟ لا على حسب، ده في حاجات في الدليل التشخيصي يقول لك ده لا يعالج بعلاج جماعي اطلاقا، بعد عنده جنون وعظمه مثلا واحد عنده انا اجي قدام الكلاب دول واقول ان انا مريض هيهات يا استاذه، عارف الناس اللي بتتامر بنوق عليا عشان افضح نفسي، لا اطلاقا في حاجات لا يمكن ينفع يتعالج قدام علاج جامعي. هو اصلا يعني من ناحيه الشرعيه المفروض العلاج الجامعي يتاخد بحذر شديد جدا. ليه؟ في مساحة متعلقة بأسرار شخصية، في حاجة متعلقة بالمعاصي. فأنا إيه اللي يخليني أجاهر بالمعاصي إلا لو في حالة حاجه اللي هو ايه يعني انت مش انت مفضوح يعني ايه مدمن اكيد باين عليك احنا عارفين ان انت مدمن خلاص انت سرقت البيت 40 مره وبتاع وفضحتنا وجبناك من الاسم 14 يعني خلاص ما فيش حد عمده زي خلاص فهي الفكره في ايه خلاص يعني في مساحه اللي هو لكن في حاجات مثلا معصي سر معصي خلوات بتاع ليه الواحد يقولها قدام الناس ده بالعكس احتفاظها بالذات اول حاجه من الناحيه الشرعيه ان هو ده يعني معز جلسة في حديث القدسي فاني سترت عليك في الدنيا وانا استر عليك يوم القيامه في حاجات كده لكن طبعا ده مش باطلاقه لان طبعا المساحه فيها مساحه يعني يدخل فيها الجانب الطبي او النفسي بقوه كان في حد رفع ايده هو المريض النفسي مدى استعداده لأي حاجة اكتئاب أو أي مرض تاني نفسي بيقاس بمدى استسلامه ومقاومته ولا هي الاستسلام والمقاومة هنا ملهاش أي أهمية لا طبعا هو ده عامل من عوامل حتى عشان كده في علم النفس الاجتماع علم النفس الإيجابي بيسموها أحيانا المرونة النفسية والصلابة النفسية يعني في واحد لو أنت مثلا حضرتك منتقبة خلاص وفي الجامعة جي دكتور مثلا تهكم عليك عشان الشكل أو بتاع أنا عشان دقني مثلا فقال لي ايه المقاشه اللي في وشك دي وبتاع مش عارف ايه فانت تتصوري انا المفروض اعمل ايه او انت تعملي ايه لو واحد قال لك ايه الخيمه اللي انت لابساها دي وبتاع مش عارف انت حصل لك ايه الردود دي على حسب الاشخاص في حد ممكن يغمى عليها وهي واقفه وفي حد يجي لها وفي حد تطلع من هنا داعش على طول على ايه النعمه لا طلع خلاص وهكذا وفي على حسب بقى مرونته النفسية أنا فاكر اتنين من أساتذتنا الله يرحمهم والاتنين توفي والاتنين في الدراسات العليا يعني إحنا كنا في تمهيدي ماجستير فناس كبيرة المفروض هم كبار جدا في العلم وفي السن المفروض يكونوا بطلوا ده يعني أستاذنا الدكتور علي أبو المكارم الله يرحمه لما يدينا أصول نحو وأستاذ أساتذتنا الدكتور كمال بشر كان رئيس مجمع نائب رئيس مجمع اللغة العربية فدكتور علي دخلت المحاضرة كنا بناخد المحاضرة في المكتب فاحنا ايه دفع التمهيدي في المكتب يعني ايه عد غنماتك فانا اول ما دخلت وبصلي كده هو كان ايه هو طبعا استاذ كبير جدا كبير قوي في السن مسك عماده حد يعني ايه ما قاعد كده بيندغ لبانه بصلي كده قال لي انت مين انت بقى فقلت له انا ايمن فقال لي لا ما مش راكب ابدا ايمن ودقن اللي في وشك دي لا فقلت له نغير الاسم يا فندم هو اصل يقول لي احلقها فقال لي لا ده انت طلع دمك خفيف هات كرسي وتعالى كان هيطردني هو كان هيقول لي ايه هيقول لي طيب يا ايمن خد دقنك وخد الباب واطلع بره طبعا اساتذه دار علوم فيهم يعني بالذات الكبار في السن فيهم وطبعا ده مش يعني حاجه مش حسنه بس دي كانت عاده عدد كبير منهم دكتور كمال بشر اللي لسه اقول قصته ده كان عارفين الشيخ حاتم الانصاري اخويا الشيخ حاتم لما كان طالب حاتم من يعني خارج من اسره وعريقه وهو معتز بنفسه باسرته واصوله وبتاع ومن الانصار وابوه الصعيد وحاجه كده والدكتور كمال بشر هيمتحنهم شفوي فدكتور كمال بشر كان بيشتم بالاب طلبه فايه فطلع دفع اللي كان عنده سقطهم في شفوه ودخل خش يا ابن الكلب انت هو خش هيمتحنهم شفوه فالعيال دخلت جري بسرعه لان ايه هو هيهزق الجميع الا حاتم واقف على الباب راح قال خش يا ابن الكلب انت خش حصل اخواتك دول فقال له لا قال له لا ايه قال له انا مش ابن كلب قال له لا انت ابن كلب خش فقال له لا قال له انا مش ابن كلب ومش هدخل فقال له طب اعرب وراح قال له بيت شعر فاعربوا له راح جايب له ايه قرانيه قاعد يقول له هو واقف على الباب اعرب قال له خلاص ادخل انت مش ابن كلب خش بس هو عنده ابن كلب يعني انتوا كلكم بهايم ولاد كلب فيعني انت مدام بهيمه هو فانا اشتمك براحتك ولا يحق لك ان تقول ده فقال له قال له لا خلاص خش انت مش ابن كلب فاحنا في التمهيدي كنا بناخد المحاضرات عنده في المجمع في مجمع اللغه العربيه برضه انا داخل على عادتي متاخر ف اول ما دخلت بصيت لي كده قال لي انت معنا قلت له بصيت لي كده هو بيوزنني الاول يعني ايه شوف يطول عليها لسانه من الاول لا قال لي انت اسمك ايه قلت له ايمن محمد قال لي انت منين قلت له من الصعيد هو كان كبير جدا في السن يعني عمر الدكتور كمال قال لي ايه اللي عامله في دقنك ده؟ ايه اللي عامله ايه؟ قال لي اللي عامله في وشك ده، او ايه اللي في وشك ده؟ فقلت له ده نبت شعيري بيظهر للانسان في وشه لما بيوصل لسن معين. فبص كده بص لي وضحك، قال لي ايه عادي يكون ضحكوا عليك؟ وقال لك النبي كان بدأ انه قلت النبي ده كان انسان بشر عادي يقعد مع الصحابه يتكلموا، هم طبعا الجيل ده يعني الله يرحمه. ايه بريئه. فجيل ده الطبقه دي في اي في الازهر حتى تلاقي فيه العرق ده، لو فكره ايه في بالرغم ان هو في العلم بتاعه المفروض حاجه كبيره في اللغه او في اللسانيات يعني. فناس يعني طبعا دي جزء من يعني هو جزء من الادب وجزء من ان هو ما يخشش في مساحه يزود اللي هيقوله، لانه هو بيتعرض مثلا لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في كلام ايه هيقوله، انا فاكر في طلبه كانوا اساتذه احنا كنا بنبقى عارفينهم خلاص، فكنا نقول قبل ما نخش المحاضره اخواننا لو سمحتوا ما حدش يفتح اي موضوع واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه قدام الدكاتره، في دكاتره بعينهم يعني. ليه؟ في مسائل لو خاط فيها هنتكلم، ولو اتكلمنا يا احنا هنسقط يا الدنيا هتبوظ، واما ممكن هنضر الطلبه اللي معانا، لان احنا كنا مؤهلات عليا، فاحنا جايين اصلا مخلصين كليات وداخلين دار العلوم، فالطلبه هي اللي هتضر، ده دفعتهم. احنا هيقول لك ايه؟ هسقطك؟ ما تسقطني مش هيحصل حاجه يعني، انا جاي بمزاجي. فانا مثلا هفتكر ان احنا ايام الكليه مثلا ما فيش دكتور، نادر جدا ما يقول اي حاجه، موطنين نفسنا اخواننا حدش يتكلم، سيبوه يقول اللي هو عايزه. ليه؟ لانه نادر ما حد يرجع يعني، هيكمل ويخش في حاجه هيلبخ يعني، الا في ناس كنا يعني عارفينه هيسمع او بتاعي يستجيب، فكنا يعني ممكن نرد، يا اما حد يبوظها خالص، فكنا بقى ايه نقوم في واحد اثنين ثلاثة اربعة، ففي منهم في منهم ناس انا اشهد ان في ناس كان منهم نقول لهم حاجه ويسكت يعني، وفي منهم دكاتره كان يقول لك تيجي تتناقش بالادب ماشي بالادب، لان في طلبه بصراحه كانوا غايه في قله الادب يعني، في طالب راح ايه هو اللي بيقول الدكتور بيقوله غلط، بس هو برضه في الاول وفي الاخر هو استاذ وسن كبير وهو ناس محترم على فكره، بس هو ايه في حدود اللي يعرفه. واحد اثنين ثلاثه اربعه مره الدكتور ابو همام الله يرحمه، هتسمعه ابو همام حد من تلامذه العقاد او كان شاعر كبير وبتاع، مره وكان دايما معاه عصايه العقاد، كان اللي يبقى فاتح الكتاب حط عليه العصايه وهي، كان اسلوبه رخيم جدا حلو قوي في القرايه ولغته عاليه جدا وبتاع، كان في ناس من بره دار علوم تيجي تحضر ما حضرتش تسمع اللغه بس. فواحد طلبه بتبعت له اسئله، فحد بيقول له انت علماني، وشوف يعني المفروض ده انا ما اعرفش مين اللي بعت الورقه وعايز منها ايه، فبعت له كده فتاثر جدا، انا علماني كيف وانا احب الله ورسوله يعني، هو ايه فعل جدا، هو شاعر ابو همام، بس الولد اخطأ جدا العبارة يعني، هو ايه انت مش فاهم اللي بيقوله، هو فعلا يعني الراجل ما كانش كده طبعا، لكن هي الفكرة في ايه، هو عايز تقول له عايز تناقشه هتناقشه كده مش ممكن. في طبعا كان في ناس بتقول حاجات اسوأ من كده يعني، بس يعني على حسب الفهم والادب يعني. لا لا طيب بتاع طب بيدرس كيمياء حيويه وفيش يعني كلينيكي، لا لا لا لا بيزود مساحه كلينيكيه كبيره في التشخيص، بس بيزودوا عنده المعرفه الطبيه كمان والتشخيصيه، لان بص عشان بس ايه بقى الكلام واضح، اول ما نيجي عند التشخيص الكلام لازم يكون بالشعره بالشعره، يعني مثلا التشخيص الفارق ما بين كذا وكذا ممكن يجيب مصيبه للعيان لو انت شخصتي غلط. فلو اي واحد متخرج بس واخد سايكولوجي كده ومش واخد اكلينيكي كفايه، ده هو ياخد سنتين وسنه تدريب ولا سنتين تدريب، كل ده عشان يتعرض على لجنه يا نجح يا سقط. ده التشخيص اللي هيودي ان انا اديله دواء، ان يبقى بتاع سايكولوجي بيدي دواء. ايوه لكن بقى عندهم مساحه تحليل نفسي ولا لا؟ لا ده هو الاصل ان هو العضله الاقوى اللي معاه التحليل بكل مدارسه. الطبيب لا اللي بياخد اكلينيكي بتاع سايكولوجي. لا الدكتور ده بيخمق ده ماشي معاه بيكمل عادي يعني. هو اول ما يتخصص نفسي يبدا يزودوا له بقى الجرعه النفسيه. هو كان الاول بيدرس جنرال, اول ما يتخصص عيون هيتخصص بطنه هيتخصص نفسي, فيزود فين المساحه بتاعه النفسي يعني ياخد بقى جزء كبير من اللي احنا كنا بناخده, يزودوا له طب نفسي وهكذا يعني بس هي جايه بالعقاقير وبيزيد. بس طبعا مش بجانب الجانب الراجل بتاع السايكولوجي, لان انت ما تنسيش ان بتاع السايكولوجي ده احنا تقريبا بنبقى مثلا اثناء الكليه فعلا بنبقى خدنا مثلا 30 قسم من علم النفس اللي هم 58 و56 قسم, بنبقى درسنا ماده منفصله لكل واحد. يعني انا مثلا واحنا في الكليه خدنا علم نفس عام ماده, علم نفس تربوي ماده, علم نفس تجاري ماده, علم اضطرابات شخصيه اضطرابات نفسيه الاطفال ماده, علم نفس عسكري ماده, علم نفس اسمه ايه ده معرفي ماده, علم نفس عصبي ماده ماده ماده ماده كده. يعني هو بياخد ايه, فانت انا واخد مثلا فرق بيني وبينك 30 كورس علوم نفس تطبيقيه كلها دي بخدمها على فين. يعني انا خدت علم نفس اسري, علم نفس ارشاد, علم نفس نمو. انت بقى الجانب بتاعك فين, العضله الاقوى عند الدكتور الطب النفسي والتشخيص الاكلينيكي عالي جدا عنده من الناحيه الطبيه. بس بياخد عدد كورسات اقل ولا بياخدهم زيك بس بشكل اصح من لا اقل لا اقل النفسي بياخده اقل مني. يعني هو درس تربوي وحضرتك درست تربوي, انت درست تربوي؟ لا هو ما بيدرسش تربوي خالص اصلا. لا انا مدرس تربوي. أي يدرس ارشاد, يدرس اكلينيك, يدرس طب نفسي. هو درس ارشاد وانت ارشاد حضرتك واخد اعمق منه من ناحيه السيكولوجيه اكيد, من ناحيه السيكولوجيه اكيد الدكتور اقوى بكتير جدا في الجانب الطبي خلاص. يعوضه يقدر يعوضه زي ما انا بعمل العكس. لو انا جيت خدت في الاكلينيكي خدت لي مثلا الدبلومه دي سنتين هكون خدت فيها كام ماده بالميت 20 ماده بالميت 20 ماده ده غير البحث ده غير وينزل انزل مستشفى سنه ولا سنتين فاعوض ايه الفجوه. هي انا بنقلل الفجوه بحيث وبرده ده ما يخليش في الاخر ده يتحول لده ولا ده يتحول لده. ليه؟ لانه مطلوب ان الاثنين يبقى موجودين. يعني انا الدكتور لو انا عصرت على نفسي يعني عصير شربات برده في الاخر مش هعوض كم المعرفه الطبيه اللي فيه تاني الا لو انا سوبرمان. يعني ايه؟ انا بقى قلت ايه, انا وهبت نفسي لله, هاتوا كتب طب هدرس انا الايه. انا عملت كده قلت لحد من زمان اعمل لي منهج ادرس كتب طب كلها في 4 سنين. عمل لي منهج قال لي دولت اقراهم ودي فيديوهاتهم خدت منه الماتيريال لسه خلي مراتي تشرح لي ان شاء الله. لكن هو فكره في ايه, انا نفسي اعمل ده اجسر الفجوه دي بحيث وانا قاعد ابقى المعرفه الاساسيه اللي مع الطبيب معايا. بس ده عايز كام؟ انا سالت واحد قلت له انا هدرس كذا وخلفيتي كذا وبتاع, قال لي 4 سنين. 4 سنين قال لي تبقى عندك معرفه طبيه الاساسيه بتاع الطب, يعني اكنك مخلص 6 سنين طب. انا قصدي الناس اللي عندها الخوف دايما بتاع انا لما بروح للدكتور بيكتب دواء هو رايح له اصلا في الحته بتاعه الدواء. الدكتور اول حاجه هتطرق على باله وهو الجانب القوه بتاعه انه ينقذك, انه ينقذك بسكه الدواء في الغالب. ايوه لان هو ده اول تدخل هيجي على باله. لو الدكتور شايف ان انت الدواء مش محتاجه تاخدي دواء هيحيلك على حد لو هو قوي. ايه ماشي حاضر نكمل سؤال نكمل بعد ال طيب ايه باقي علوم النفس التطبيقيه. احنا قلنا في حاجات علم نفس الفضاء مثلا مش يعني طبعا هم مهتمين بده لانه يعني في الاخر بيبقى ليه فايده بالنسبه لهم, حتى فايده عسكريه لانه يعني هو طبعا الهندسه اعلى حاجه تطبيق فيها التطبيقات العسكريه. فانا مثلا هاجي هعمل اي حاجه عسكريه هجيب طيارين فايترز الاول وتدربهم على حاجه ايه, فالاثنين بينفذوا ايه على بعض. وخاصه ان حاليا بقي فكره امكان الذهاب والعوده موجوده بطيران بحصر او صواريخ, فلا بقي مهم ده بالنسبه لهم. احنا طبعا عن نفس توك توك ممكن علم نفس التوك توك يبقى بقى بقى. طيب لو حد عنده علم من العلوم التطبيقية ملح بالنسبة له في آخر محاضرات آخر محاضرة أو محاضرتين عايز يقرأ فيه حاجة يحضره على جنب, يعني حاجة بعينها غير اللي احنا تعرضنا لهم, لأن احنا اخترنا بس حاجات ايه عناوين أساسية نكون ايه عايزين هي دي اللي ايه الأكثر شيوعا او اللي ممكن واحد غير متخصص يبقى محتاج يقرا فيها بشكل ايه بشكل عام. طيب ده يجرنا لمساحه بتاعه السؤال بتاع ايه مدى امكانيه التاصيل الاسلامي للدراسات النفسيه اللي هو العنوان الذي عنوان به الدكتور محمد عز الدين توفيق رساله الدكتوراه بتاعته اللي هي المعنونه بالتاصيل الاسلامي للدراسات النفسيه طبعا دار السلام وهي رساله رائقه جدا محمد عز الدين توفيق محمد عز الدين توفيق اسم الدراسه كده التاصيل الاسلامي للدراسات النفسيه. هو راجل استهل الدراسه بتاعته بالسؤال الاتي: هل يحق للمسلمين انهم يؤسسوا توجه كامل داخل علم النفس من وجهه نظر اسلامي؟ فهو بيجيب الاجابه الاوليه قبل طبعا ما يخش في البحث بشكل دقيق بيقول اه طبعا. الدليل ليه احنا بيقول ينفع وبل يجب؟ بيقول ان في ناس كان مدخلها مدخل اخر تماما غير الاسلام ورؤيه كونيه كامله زي الاسلام وبتاع وانطلقت منهم عملت شغل عالي جدا والناس قالوا والله كلام جميل وبتاع. مثال قال الدكتور فرانكل اللي هو عمل كتابه بتاع المشهور كتاب مشهور جدا اسمه الانسان يبحث عن معنى. انا اكون عبد المجيد الاسود عمل عليه اظن ندوه هنا مره كامله وبتاع. فرانكل ده كان ايه عمل ايه؟ ده راجل دكتور نفسي كان في سجون النازي وشايف ناس بتتعرض لتعذيب وحش وقهر غير انساني والناس دي اول حاجه تخطر على باله المفروض ينهي حياته لازم ينهي حياته دلوقتي ها. وكل الناس دي صمدة عندها صمود نفسي. طب ازاي؟ فبدا ياخدهم واحد واحد. هو انت ايه اللي مخليك ما تنتحر؟ اللي هو ايه انا اوعى تفهمني غلط بس انا بقول برضو يعني ايه اللي ما قعدك لغايه خلاص. كل الناس تحت كل هذا القهر قادره تستحمل، ايه السبب؟ فليه اجابات الاتي: واحد يقول له ايه انا عندي امل ان انا اشوف ولادي، انا عندي امل ان انا اشوف مراتي، انا عندي امل ان انا ارجع لبيتنا، انا عندي امل ان انا الحق اتجوز وخلف، انا متعلق بشيء. فقال لك لا استنى بقى، ده انا هاسس مدرسه كامله على هذا المعنى اللي بيبحث عنه الانسان يخليه عنده هذه القدره السيكولوجيه العاليه جدا، واسس الدراسه الكامله بتاعته دي. وان طبعا تعرضت لها نقود بس هي كانت ايه غايه في الجده وغايه في الغرابه وافادت كتير جدا. هنا هو ده اللي بادئ بيه محمد عز الدين، بيقول ايه؟ بيقول لو كان لهذا الرجل من مجرد مشاهدات شاف هذه الصلابه النفسيه والقدره العاليه على الصمود والبحث عن معنى يتعلق بالانسان يجعله مركز لاتزانه السيكولوجي والمقاومه وبتاع. لا، في لو انتم من باب يعني بتحبوا النكد او كده، في ادب مشهور اسمه ادب السجون، في عمل غايه في اللطافه اسمه القوقعة بتاع مصطفى خليل، في نفس المعنى بتاع فرانكل ده اللي هو ايه انه ازاي حد يتعرض لهذا. والمشكلة في رواية القوقعة ان هي قصة حقيقية حصلت في سجون حافظ الاسد في سوريا. مصطفى خليل هو في الاصل نصراني سوري وبعد كده ألحد، شاب ملحد اسمه مصطفى خليل، الرواية باسم مصطفى خليل، وراح درس سينما ودراما وبتاع في فرنسا، وراجل فلاتي يعني هو كان، وراجل خمرجي وملحد وبتاع، وجه قال لك لا انا درست سينما وعايز اخدم بلدي، وهو كان متقن للفن بتاعه، قال لك ارجع سوري. على حظه العاثر كان وهو في فرنسا في جلسه ود مع اصدقائه جاب سيره السيد الرئيس بالرادي فرنسا المخبرين الطلبه اللي معاه اللي النظام عاملهم كتبوا فيه تقرير ان هو معادي للنظام واسمه راح. ساعتها كان حملات النظام السوري خاض حملات ضخمه جدا ضد الاخوان المسلمين في سوريا، خلاص اللي هي الطبيعه المقاتله بتاعت مروان حديد، قصه تاريخيه يعني. خلاص الراجل وهو جاي في المطار بصوا اسماء قالوا له حضرتك تشرفنا معلش دقيقتين هناخد اقوالك وتمشي دقيقتين، وقعدوا 12 سنه في السجن خلاص دخل وبتاع وتعذيب وحش يا اخواننا فيه طب افهم وبتاع. المهم هو مش قادر يفهم اي حاجه وما عندوش اي فكره لغايه ما المحقق بتاع قال له انت انضميت امتى للاسره؟ قال له اسره ايه؟ قال له اسرتك بتاعت الاخوان المسلمين. الله الله يخرب يا عمي يا وحياة الله انا اصلا مسيحي يا بي انا ملحد انا ما مؤمن بالله اصلا خلاص مش اخوان مسلمين انا اصلا مسيحي وبيت ملحد يعني مش تبعهم انتوا اكيد واخديني غلط. قال له ولك كمان ملحد؟ مش تعرف ان دي دولة اسلامية؟ هو مش احنا مسلمين؟ وكملوا تعذيبه وبتاع وهم مقتنعين ان هو من ايه الاخوان المسلمين، وهو مسيحي ملحد، صار ملحد وخدوه السجن راح المعتقل. الاخوان المسلمين سالوا ايه يا اخوان ايه الحكايه؟ قال يا اخواننا ده انا جاي غلط، ده انا ملحد. ملحد يعني جاسوس من النظام وزائرك علينا. فبيبقوا عاملوه معامله الكلاب جوه المعتقل، والنظام مؤمن تماما ان هو من الاخوان المسلمين. فحكى ال 12 سنه بقى بتعوت ان هو ايه، هو قاعد طبعا ما اتكلمش مثلا 5 سنين من القهر اللي اتعرض له واللي شافه، قاعد 5 سنين ما اتكلمش حد جوه السجن او اكتر. وبعد كده دخل حد دكتور متشرع مثقف كانوا هيقتلوه في السجن لانه بيعاملوه معامله غير ادميه، لانه مش شايفينه، شايفينه ان هو مدسوس من النظام، وهو النظام فاهم ان هو يعني حاجه طين. اه لغايه ما الراجل يعني ايه قال هو الانسان الوحيد اللي انا قابلته في السجن ده، قال عاملني معامله حسنه جدا وكلمني وبتاع يعني ايه. وحكى طبعا القصه يعني تستحق القراءه، بس لو حد عنده قدرة نفسية. لان هي الرواية انا فاكر الله يسامحه بقى اللي قال لي انا كنت بقراها في مواصلة، انا كنت في المنصورة في زيارة عند حد من اخواننا واداني الرواية، قال لي قريتها، قلت له ما قريتهاش، قلت له ما بحبش قرايه الروايات في العموم، انا عدد الروايات اللي في حياتي الجادة اللي قريتها قليلة جدا، ما بحبش الروايات عموما، لكن في روايات ما بقدرش يعني ابقى عارف التيمة بتاعتها وما اقراهاش. فدي دهاني كنت بقراها في الميكروباص وبكي، وفعلا وانا الكلام ده من سنوات 5 سنين وقاعد جوه الميكروباص وبكي، محزنه جدا، وخاصه ان انا عارف ان هي قصه حقيقيه، وعارف ان هي قصه حقيقيه. الشاهد ان الراجل ده لما قتل، الراجل ده الدكتور ده اللي عامله معامله طايره وبتاع، مات في السجن، النظام قتله جوه السجن. فالناس قاموا تصلي عليه، وده كان ممنوع في السجن، ممنوع الصلاه اصلا، هم قاموا صلوا عليه الجنازه لانه كان محبوب من جميع الاطراف وبتاع، فقام صلى معاه واسلم في اللحظه دي. بعد كده كان خاله بي وزير في النظام مسيحي، فكانوا بيدوروا عليه وبتاع، فجوا له جابوا له فراغ، فقالوا له خلاص انت تكتب ورقه على نفسك ان انت تتبرأ من انتمائك للاخوان المسلمين. طلع فايه الصدمه بقى، المفاجاه، قال لهم ايه؟ قال لهم لا لا ما انضمش ليه، لا هو اسلم بمسلم، لا قال لهم لا انا مش همضي على الورقه ولا اعترف باي حاجه. يا ابني الناس اكتب ورقه وامشي، ما احنا عرفنا ان انت مسيحي وكنت ملحد وخالك قال لنا وبتاع. قال لهم لا، من الـ من الـ من الـ من الـ شوف من التكوين اللي حصل له واللي شافه وبتاع. وفي الاخر لما زهقوا منه وبتاع ومشوه، طبعا حتى بعد ما مشي هو حس ان هو اللي شافه والتجربه اللي مر بيها سابت ندبه نفسيه فيه ما قدرش، عشان كده مسميها القوقعة. بيقول انا خرجت من السجن بس لما اخرج من القوقعة انا قاعد في نفس القوقعة اللي انا قاعد فيها في السجن، معنى زي كده. ففرانكل ده اللي هو بدأ بيه الكلام عن اللي هو فكرة لا ده في معنى ما ممكن الإنسان يمحور عليه حياته، لدرجة ان الراجل انقلب من ملحد لبقى مسلم في لحظة نمازية. ولما قالوا له اعمل كذا كذا كذا وتعذيبه وبتاع مش عارف هتخرج، قال لهم لا لا. يبقى يبدو ان فيه لا احنا محتاج لا اشوف انا رافض ادرس من وجهة نظر تانية خالص زي ما فرانكل ده. فمحمد عز الدين توفيق بدأ الكلام ده. انتقل للخطوه الثانيه، هو علم النفس ده بدا لنا من امتى؟ يعني جالنا من بالصلاه على النبي كده من امتى؟ فبيقول والله ايه، بيقول احنا دلوقتي مرينا بثلاث مراحل في في في علم النفس ده. بيقول في مرحله اللي هو علم النفس الغربي، الغربيين بيكتبوا واحنا ايه بنترجم. دي المرحله ايه الاولى، يعني اللي هو المرحله عظمى، المرحله الاولى كتابه غربيه تماما. المرحلة الثانية اللي هي ايه؟ الترجمات، احنا بنترجم عن الغرب بس بنترجم بس، يعني بنترجمه كما هو بفلسفته ووجهته بتاعه. وبعد كده بدأ يظهر نموذج او تيار تلفيقي بيقول لا احنا المفروض ايه اللي هو التأصيل، اللي هو لا احنا لازم نؤصل الدراسات النفسية كمسلمين. لو حد عايز يكتب تاريخين مهمين لانه بيحملوا معنى عميق، يعني احنا قلنا ان فونت، ويليام فونت اللي بينسب ليه اول معمل قلنا 1879، خلاص تتصوروا اول مؤلف في الطب النفسي هنا في مصر كانوا بيدرس في القصر العيني في كلية الطب يكون سنة كام، وتتصوروا اول مؤلف يحمل عنوان علم النفس في التاريخ المعاصر في مصر يكون سنة كام؟ مين يزود؟ أو مين يقلل؟ لا احنا مهم المهم قبل 85 ولا 93 ولا 2000 وكام ده اللي يهمنا الاول. لا ده الثاني فونت 1879. طيب اكتبوا كده. اول كتاب درس في القصر العيني عن الامراض النفسيه الامراض العقليه عذرا كان باللغه العربيه سنه الاول. خلينا في اسمه. اسم الكتاب اسلوب الطبيب في فن المجاذيب. على عادة القوم في تسمية الكتب بتسميات مسجوعة. أسلوب الطبيب في فن المجاذيب سنة 1896. يعني في نفس الوقت اللي عمل تيتشنر ما اسمه ايه ده تلميذ فونت ما عمله في أمريكا 1896. ده أول كتاب يحمل عن الأمراض العقلية درس في القصر العيني في مصر. وطبعا اسمه قصر العيني. العيني ده واحد كان وزير. فده اسمه قصر العيني. عارفين التسمية يعني. صاحب الكتاب اسم المؤلف اسمه المؤلف الكتاب اسمه سليمان أفندي نجاتي. طيب أول كتاب يحمل اسم علم النفس مباشرة في مصر برضو باللغة العربية كان بيدرس منفصلا عن التربية. لأن مصر من أول ما بدأت تدرس تظهر المعاهد والمدارس التربوية الحديثة دخل فيها مواد تربوية اللي هو البيداجوجيا. لكن فصلوا علم النفس لوحده والكتاب وبيتدرس وبتاع سنة 1895. يعني قبل كتاب الطب بتاع المجازيب ده بسنة. كتاب اسمه كتاب علم النفس أو علم النفس للشيخ كان كلهم أزهرة شيوخ ودرسوا علوم عصرية اسمه محمد شريف سليم. أول إضافة عالمية عملها المصريين في الطب في علم النفس عالمية بمعنى أنه هو يعني حاجة اتعملت متسجلة في المراجع أي حد بيرجع لها متسجلة باسمه حاجة ما كانتش معمولة قبل كده بتاريخ 1934 للدكتور عبد العزيز القوصي لاكتشافه القدرة المكانية في بحثه في بريطانيا. وما زال اسم من الأسماء المشهورة جدا في مراجع علم النفس حتى العالمية عبد العزيز القوصي اسم كبير يعني. طبعا هو ده من أوائل رواد الدراسات النفسية الأكاديمية في مصر لما رجع. ليه أنا بقول التواريخ دي؟ واحد لأن الفكرة فكرة إن إحنا فكرة الترجمة والتعامل مع العلم كانت سريعة جدا. ففي علامة استفهام ليه ما استكملتش؟ ليه ما استكملتش؟ عشان اللي هي فكرة المظلة السياسية الحاضنة للعلم. خلاص؟ واني ان انت كنت ممكن تبقى كتف بكتف. يعني لو كملت في ظل مناخ عام افضل من اللي كنت انت فيه لا يبدو ان الفرق ما كانش كبير قوي. تمام؟ ده سبب الملمح. الكتابة كانت مبكرة جدا. يعني أول معمل في أمريكا 1896. تأسيس أصلا جمعية الأمريكية النفسية كانت 1896 تقريبا. فلما يكون إحنا أول كتابة عندنا 1895 و1896 يعني حاجة تستحق التوقف يعني. طب في حالة ظروف عالمية مصريين بيعملوها ولا؟ في لا ما هو لن تعدم من باحث او باحثين او ثلاثه. اصل هو الفكره في ايه؟ ما هو دي افئه الحضاره او الثقافه العربيه المعاصره فكره الفردانيه. يعني احمد عكاشه ما هو اسم كبير حتى عالميا خلاص. لكن هي العلم حاله عامه. يعني ايه الشعب؟ مش مجرد الشعب، مؤسسات بمظله سياسيه يعني حالة مجتمعية سياسية كاملة. عندنا ثلاث مواقف من فكرة الأسلام أو التأصيل الإسلامي. عندنا اتجاه بيقول نحن نرفض التأصيل الإسلامي لعلم النفس. دي من الداخل يعني، ده كل دي وجهات نظر داخل العالم العربي الإسلامي. أوه. بس قوته لم تتغير حتى بتغير المصدر. ده اللي كان محير يعني. واحد تجاه رافض باسم الإسلام بيقول احنا يجب ألا نوصل لعلم نفس إسلامي. ليه؟ لأنه أصلا بيفتقت على مساحة أصلا شرعية، فهو داخل في مساحة غلط خالص، فالمفروض أصلا نرفضه كلية باسم الإسلام. باسم الإسلام، لأنه هو أصلا منتج كله اللي منتجينه كفار، ومن وجهة نظر كفار، وبيتكلم في المساحة هم فين التزكية وفين الإيمان وفين البتاع. ففي وجهة نظر رافضة باسم الإسلام، في وجهة نظر أخرى ثانية هي رافضة باسم علم النفس، هي نفس النتيجة النهاية، رافضة للتأصيل الإسلامي لعلم النفس، بس من وجهة نظر مين؟ علم النفس. بتقول لك إيه؟ عمرك سمعت عن تبويذ علم النفس؟ اللي هو يعني جعله بوذيا، يعني يعني علم نفس اليهودي، علم نفس المسيحي، علم نفس البوذي. ايه بقى النسخة الإسلامية دي من كل حاجة؟ يعني انت عم عايز تقول لي علم نفس إسلامي، وتقول لي اقتصاد إسلامي، وسياسة شرعية، وحكم إسلامي، وزي إسلامي، ما تيجي تعمل لي صلاة إسلامية كمان، ويعني ايه خلاص. فايه فكرة بقى الأسلامة، أسلامة العلم؟ علم، العلم علم، والعلم علماني. يعني ايه علماني؟ يعني لا، المفروض لا يصبغ بأي صبغة دينية. انت عمرك عن سمعت عن علم بوذي؟ هو فيه طبعا، عشان يعني هم كدابين قوي، بس هو فيه فعلا. عمرك عن سمعت عن علم نفس مسيحي؟ هو فيه طبعا، بس هم كدابين. عمرك سمعت عن علم نفس يهودي؟ فيه طبعا. فيه طبعا. وايه المقصود اصلا بالاسماء؟ هي بقى الفكرة، هو ده اللي احنا جاي في هنيجي هيبان في النقطة الثالثة، مش الاسلام، التأصيل كمان، تأصيل الاسلام. الاتجاه الثالث اتجاه التوفيق، بيقول ايه؟ لا احنا هنأصل كله اسلامي، ولا احنا هنرفض كله، احنا هناخد يعني ايه، هننتقي. طب هتنتقي على انهي معيار؟ هنا بقى المعضل، تأتي المعضل اللي هو مفهوم الاسلامة. انت عايز يعني تأسلم وتعمل له ايه؟ يعني نحط بسم الله الرحمن الرحيم في الاول ايتين قرآن، كل الايات اتكلمت عن نفسه في القرآن في الكتاب، ونكمل البحث زي ما هو وكده يبقى اسلامي؟ ولا نجيب مقولات من كل الكتب القديمة عندنا من كتب التزكية وبتاع، ان هم اتكلموا في مفهوم شبه المفهوم اللي هم جابوه في المفاهيم الحديثة، ونقول ان كل حاجة عندنا من زمان وهم سرقنا، ونقول ان هو اسلامي؟ ولا حاجة تالتة؟ طبعا هو حاجة تالتة. ايه الحاجة التالتة بتقول؟ الحاجة التالتة بتقول ايه؟ بتقول ان العلم، العلم، وده انا في رأي الشخصي من اهم الاضافات اللي قايلها الدكتور محمد عز الدين، وان كانت الدراسة كلها مهمة، لكن اهم حاجة قالها، بيقول ان كلمة اجتهاد، لو انا قلت فلان مجتهد او عملية الاجتهاد، لا يأتي في ذهن الناس الا الا الفقه، المسألة الشرعية. فاقول لك ده مجتهد يعني فقه، بالرغم بيقول ان احنا محتاجين اجتهاد في كل العلوم. يعني احنا عايزين اجتهاد في علم النفس زي اللي عملوه المسلمين في اصول الفقه، ان جاجوا عند الظاهرة وعملوا فيها عقولهم، وبعد كده استنبطوا قاعدة عقلية للاستنباط والنظر، وبعد كده قالوا المتمكن من هذه القواعد هي واللغة والنصوص الشرعية وكذا وبتاع، يبقى مجتهد. المفروض يبقى كده في علم النفس، وكده في علم الاجتماع، وكده في الاقتصاد. فاحنا اللي محتاجينه في التأصيل فعلا هو صياغة حزمة العلوم التي تؤدي الى الاجتهاد في كل العلوم بما فيها علم النفس. خلاص، هي دي بقى اللي هو اللي بيسميه الاتجاه الاصيل في التأصيل. ان انت عايز تأصل، لا ده انت هتجيب الحاجة من الاول. احنا واحد هنصك لنفسنا كمسلمين مناهج بحث تتماشى مع الرؤية الكونية للإسلام، مناهج بحث زي بالضبط اصول الفقه. ما هو اصول الفقه هو ايه؟ هو مناهج بحث المسلمين، بس مساحتها ان هي ايه؟ راحت فين؟ في جزئية في الفقه. طب لو وسعناها شوية، لا هم يعني مثلا لو احنا جبنا مثلا كلام المتصوفة او علماء التزكية او علماء الاخلاق في مباحث النفس الانسانية، هنلاقي كلام فوق الرائع. بل كلام يعني مدرسة التحليل النفسي، مدرسة مش تجريبية، مدرسة بتعتمد على تحليل حالة تحليل عميق جدا، وبتخرج بها بتعميمات، وده اكبر مأخذ بيؤخذ عليه. يمكن قلنا كلام شبه ده في واحنا بنعرف بالمدارس. خلاص، طب بتوع التصوف ده لو جبنا مقولاتهم وتحليلاتهم للنفس البشرية، عيوبها وأدوائها وأثر النشأة وأثر مش عارف إيه وبتاع على النفس الإنسانية، كلامهم عالي بشكل غير عادي. في دراسة ماتعة جدا للدكتور عامر النجار اسمها التصوف النفسي، صلى الله على محمد. اسمها التصوف النفسي. ومن محاسن القدر أنها طبعت طبعة لطيفة جدا أو عد طبعا الحمد لله هم مطبعهاش جديد. لأنه في مفهومين يا أخوانا، في مفهوم اسمه عط الصف، أن يمسك الكتاب ويجيب حد يكتبه ورد من جديد، كده الكتاب مات، لأنه مفيش حد بيعمل حاجة محترمة دلوقتي، ففي الغالب بيبقى مليان أخطاء طباعية وإملائية وبتاع. الهيئة المصرية للكتاب بتعمل حسنة أن هم إيه؟ بيصوروا الطبعة القديمة، كالكلام القديم بتاعه كان مخدوم. زمان أنا قابلت ناس من المشايخ الكبار قالوا لي اللي كانوا بيجمعوا الحروف في المطابع القديمة كانوا مشايخ، يعني العامل نفسه قال لي دارس إملا وفقه وبتاع، هو عالم اللي بيصف نفسه، فالكتب كانت بتطلع إيه؟ نسخة دقيقة جدا. فالكتاب مصور عن النسخة القديمة، هو كتاب مش دراسة قديمة قوي يعني، معاصرة بس لطيفة جدا، اسمها التصوف النفسي. وعامل فصل هو ده بطول الكتاب بيعمل إيه؟ بيقارن ما بين مفاهيم علم النفس الغربي عن النفس الإنسانية والتزكية عند التصوف داخل مبحث الصوفية، وبيقارن ما بين، طبعا بيقولك التصوف احنا عندنا كم كتابات صوفية مهولة جدا لا تنحصر فعلا، فبيقول لا احنا مش ده كبير جدا، انا اخد لك نوازج منتقاة واقارن لك على الموضوعات وبتاع. طبعا الكتاب بقى يعني رائق جدا. كتبت الأسرة، ما هي كله تحت مظلة الهيئة العامة الهيئة المصرية للكتاب، لكن اسمه التصوف النفسي للدكتور عامر النجار. طب لطيف جدا، خلاص كده يا اخوانا. فالجانب الأخير ده هو ده بقى اللي هو بيدير عليه الكتاب بتاعه، وفي الآخر بيضرب مثالين، بيقول طب احنا لو هنعمل أسلام هنعمل أسلام لإيه بالضبط، يعني هنعمل تأصيل، يدينا اضرب لي مثال، لأن دايما احنا بنقول ايه الجماعة الأجانب لهم عبارة لطيفة جدا، يقول لك إيه؟ الشيطان يكمن في التفاصيل، الشيطان يكمن في التفاصيل. يعني إيه؟ إحنا يا عمي طالبين بنتكم إن شاء الله وبتاع، وإحنا بنشتري راجل وبتاع، خلاص ده الكلام إيه؟ العام. حلو، نيجي نتكلم في التفاصيل في النجف والخلطات وبتاع، يطلع الكلام بقى اللي إيه؟ أول ما تيجي عنده التفاصيل الكلام يبقى إيه؟ زي الدكاترة لما يجي يمتحنك شفوي يقول لك يعني كلمنا عن اللي انت ذكرته، الكلام بيبقى حلوة في العموم، عند التفاصيل لا، التفاصيل صعبة، تفاصيل صعبة خلاص. طيب فهو الراجل قالك عشان ما سيبش الكلام عين كده، انا هضرب لك مثالين، مثال بعلم النفس في مساحة البحث النظري، هاخد لك علم نفس التجريب كمنهج بحث، وقارن لك بيه احنا كمسلمين. هديك هنا هنت كده ملاحظة، احنا لو احنا دخلنا بوجهتنا الاسلامية دي بالتأصيل الاسلامي ممكن نقول ايه او ايه اللي ننتقده او ازاي هي تبقى وجهة ناقضة. واخد لك مساحة من المساحة العملية، بحث تجريبي عملي تشخيصي لو علم نفس الاكلينيكي، واقول لك لو احنا كمسلمين هنتناوله ازاي. اضرب لك ده مثال وده مثال. فهو جاب مناهج البحث وشرح علم النفس التجريبي، قال لك علم النفس التجريبي ايه اللي بيميزه في نطاق القوه بتاعه. علم النفس التجريبي كل ماده مناهج البحث داخل علم النفس التجريبي، كيفيه اجراء التجارب واخذ العينات وعدم ضمان وضمان التعميم والدلاء، جهد غير عادي، غير عادي في علم النفس التجريبي، عشان يضمن ايه؟ ان احنا اللي بنعمله خارج نطاق الفلسفه وخارج نطاق اسمه ايه ده التقييم الذاتي بتاعك، وحاجه موضوعيه وبتاع مش عارف ايه. بيقول الكلام ده جميل، وهو بيثني على ده وبيقول انا كمسلم هقبل الجانب التجريبي ده. قال لك انا ليه مآخذ، ايه بقى مآخذك؟ قال في مآخذ هي عامه بس احنا ايه هنقفش فيها اكتر من غيرنا. مثال، اول مثال بيقول ايه؟ بيقول علم النفس التجريبي بينطلق من حاجه مهمه جدا. علم النفس التجريبي عايز يعمل حاجه عن العدوان والغضب، فبيقول لك ايه؟ احنا عايزين نعرف نعمل اختبار او مقياس للغضب او للعدوان. انا عايز اعرف طفلي ابني طفلي كده لما بيلاقي اي قطة بيولع في ديلها وبيبوظ لي السرير وبيجيب حاجة وبيجيب كبريت وولع في شعري وانا نايمة وبتاع، ده كده عنده عدوان ولا هو كده طبيعي يا دكتور؟ فاحنا عايزين نعمل محك لقياس العدوان والغضب، انا لما حد في المترو بيخبطني بقول له مش فتح يعمى وبتاع ومش عارف ايه وامشي، فده كده طبيعي ولا انا كده اوفر يا فندم؟ ما حد بيضايقني بشتمه بو بوم وابوه، يعني ده بابا انا كده اوفر ولا انا كده طبيعي؟ لما حد بيقول لي بيبو بشير بيبو بشير فبشتمه بوم وابوه تاني برضه، خاصه الاخوه الزملكاويه وكده، فهل ده بيبقى مؤلم ولا مش؟ فده غضب ولا مش غضب؟ عدوان ولا مش عدوان؟ فنعمل ايه؟ اول حاجه بتوع في النفس التجريبي يقول لك ايه؟ يقول لك يجب تعريف العدوان والغضب تعريف اجرائي. يعني ايه تعريف اجرائي؟ يعني حاجه تنعقد عليها اليد، يعني تتمسك وتتقاس على معيار كمي. بمعنى حضرتك بتحب ابنك؟ طبعا انا بحبه جدا، بتبوسيه كام بوسه في اليوم؟ ده معيار كمي. يا لا يا فندم، الحنان والعطف ما بيتقاسوش بالبوس. يعني في حاجات تانية، انا بحضنه بتحضني تحضني كام حضن في اليوم؟ انت عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل معيار للحنان. لو عملت لك اختبار اقول لك انت حنونه بنسبه 60%، حنونه بنسبه 60%. تجربه فيزيائيه هي؟ لا، امال احنا انا مش ساحره. مش احنا قايلين علم نفس تجريبي؟ علم نفس تجريبي يعني لا قياسي ماشي، بس في حاجات مش لا لا يا فندم، احنا علم نفس تجريبي جايبين عايزين نعمل معيار اقيسه الذكاء. الذكاء ايه تعريف علم الذكاء؟ تعريف الذكاء عند جماعه بتوع علم نفس تجريبي، طبعا ده قطاع الذكاء ليه تعريفات كتير، لكن احيانا يقولوا ايه الذكاء؟ هو ما يقاس باختبارات الذكاء. والله ده التعريف اللي بيبقى عندنا في الكتاب. الذكاء الجماعة المدرسة دي بتقول لك كده، بتقول لك الحاجة اللي ما بتتقاس مش موجودة، اللي بتتقاس يبقى هي اللي بيطلعها الاختبار. يعني هو ايه الذكاء؟ قال لك ما تقيسه اختبارات الذكاء. شوف شوف البساطة، ده دور. يعني في التعريف في المنطق ده معيب، لكن هو ايه يقول لك ايه؟ انا هعمل لك اختبار، اختبار هقيس لك قدرتك اللفظية والمكانية والمش عارف ايه وبتاع، الرقم اللي يطلع ده الذكاء. يا بيما انا ممكن مثلا اكون لما الدكتور بيقول لي انت غبت ليه؟ امي وبيطنطلي عليه، فانا عندي ذكاء. ما بيتحسبش في الاختبار ده؟ لا ما بيتحسبش. طب انا نصاب، ما بيتحسبش عندكم بالذكاء ده؟ لا ده ذكاء، النصب ذكاء طبعا. طب بس ذكاء ذكاء موجه للاتجاه الصحيح، قصدي الخاطئ. الخاطئ خلاص. فهي الفكره في ايه؟ ان هو هنا السؤال اللي هي بتستشكله اللي هو ايه، هو مش كل حاجه بتتقاس. علم التجريبي بتقول لك ايه؟ انا ما اعرفش اعمل تجربه على حاجه غير ما تتقاس، فلازم اعمل لها تعريف ايه؟ اجراء. هل ده الكلام متساب؟ لا طبعا. علم النفس التجريبي حاليا قال لك ايه؟ قال لك احنا فعلا عندنا مشكلة في القياسات الكمية، فاحنا هنطور الدراسات الكيفية ازاي نحولها كمية. يعني انا ما انا في الاخر عايز اقيس. يا بينا برضو انا راجل عايز اكل عيش، يعني انا عايز اعمل اختبارات. اصل الناس دي ما بتفكرش في الهواء، كلامهم احيانا بيبقى هو منطلق من منطلق براجماتي. يعني انا راجل هقبل نفس وظيفة، خلاص هات لي اختبار بيقيس الابداع. يا بيه الابداع ده ما بيتقاس؟ هتقيسه ولا مش هتقيسه؟ هقيسه. لازم يتقاس. ليه؟ يعني انا بقول لك هات لي واحد قوي الشخصيه حازم مبدع، اجيبه ازاي؟ فانت لازم يبقى فيه في بطاريه اختبار للذكاء والطلاقه اللفظيه والابداع. خلاص نفس الحكايه، حضرتك هيتقدم لك واحد، فانا عايزه اختبار يكون ذكي. حاضر، اختبار ذكاء وحنون، اختبار حلية. ينفع كده؟ بتاع علم التجريبي يقولك يا فندم خرابك عندي، عايزة تقيس ايه؟ احنا عندنا مادة كاملة اسمها مقاييس اختبارات، في اكتر يا اخوانا من 10,000 مقياس واختبار في العالم. اي شيء يخطر على بالكو بتعود علم النفس حاولوا اعملوا له مقياس. اللي معاه الموبايل يقفله او يعمله صامت، او موبايل هو اللي حضر وصاحبه غاب. قولي سؤالك. طيب انا دلوقتي بقيس كل حاجه. لا لا لا لا، انا قلت كده، انا عايز اقول حاجه. علم النفس التجريبي هو اللي بيزعم ده، انا ما اقولش كلام الكفار ده خالص. انا مين اصلا؟ يعني انا الشخص اللي بقول لازم اقيس انا مين اصلا؟ لا انا الباحث ده عندي عشان اقيمك. لا انا الباحث. ماشي، ما الباحث ده انت. لا ما هو الباحث ده انت فاكراه الباحث ده، لا ده عفريت. الباحث ده يقول لك مثلا احنا ايه، احنا المحكات ازاي نعرف العدوان تعريف اجرائي. يقول لك واحد، نرجع للمراجع العلميه اللي اتكلمت عن العدوان ونشوف ايه التعريفات المختلفه. اتنين، نعمل استبانات للناس نقول له ايه السلوك اللي انت شفته تقول عليه عدواني. خلاص، بعد ما ياخد اروح لخبراء نفسيين اقول له انت من خلال خبرتك 40 سنه علاج مع الناس مين اللي انت شفته. اروح للمؤسسات الاجراميه اقول له مين اللي شفت فيه 1 2 3 4 طلع في الاخر عدواني. اجمع دول كلهم اطلع بتعريف اجرائي. الكلام احنا بنقوله بصيغه هزليه شويه، لكن علم النفس التجريبي يعني بيعصر على نفسه 100 ليمونه عشان يوصل لتعريف دقيق للحاجه عشان يقيسها، لانه هو لا يتعامل الا مع الشيء المقيس المختبر. فلو ما قاسوش الاكتئاب، انت حضرتك جايه بتقولي انا عندي اكتئاب، اعمل لك ايه؟ اصدقك؟ طبعا عندنا مقياس اكتئاب. انت مين؟ طفل ولا راشد ولا بالغ ولا كبير؟ ليه مقياس؟ خلاص، فهو هو طوق صاحي نايم بيدور على طريقه لتحويل الاشياء لحاجه كميه يمكن قياسها على اختبار صادق وثابت، و عنده شويه صفات كده لازم تتحقق فيها، مقنن والثبات والصدق اللي بتاعت الاختبارات. يعني هو كده بيخلق قاعده ثابته عشان عليها ولا هو بيحاول يوصل لحاجه متماسكه. النقد الاساسي اللي بيوجه ليه اللي انت حسيتيه بفطرتك كده ان هو ايه، لا مش كل حاجه بتتقاس. هو بيقول لك ايه، والله هاتي لي حاجه ولو ما عرفت اقيسها ليك الكلام. يعني انا جوز اختي واخد، هو مع استاذ دكتور في كليه التجاره، الماجستير بتاعته كان في ايه؟ قياس اثر الصراعات التنظيميه داخل المؤسسات واثرها على الربحيه. يعني الخناقات والاسفين اللي بيعملوها الموظفين في بعض اثرها على الربحيه بتاعت المؤسسه قد ايه كان بالفلوس. فاول سؤال يجي في ذهن الانسان هو ايه؟ ايه اللي انت اسمه؟ ها بي انا شغلانتي ان انا اقيس ايه؟ اللي ما بيتقاس. يعني هو فعلا هو خد الماجستير بتاعه ان هو طلعها في رقم في اثرها على الارباح. قولي سؤالك يوم. فين المأخذ من ناحيه شرعيه بقى، ان احنا بنقول لا يعني مثلا هاتيلي اختبار اختبار الايمان. طيب ما دام انا قدرت اقيس الابداع وهقدر بنفسي. هو بيزعم انا بنزعه في ان التعريف الاجرائي هو تعريف الشيء بالفعل، هو محكات واثار، هو اثار الاشياء، لكن هي الشيء. لا، في نزاع حتى ممكن تقولي فلسفي وبتاع. ففي حاجات ممكن اقول له ماشي نقيسها، وفي حاجات لا مش نقيسها، وفي حاجات قد تكون يعني مثلا اختبارات الذكاء، بعد ما اختبارات الذكاء قطعت شوط ضخم جدا طلعت لنا نظريات بتقول ايه، بتقول هو لحظه ثاني، هو ايه هو اصلا الذكاء؟ ارجع بقى خطوتين ورا، هو انت بتقيس الذكاء ده؟ انت كنت بتقيس الذكاء الرياضي خلاص. هو اصلا في ذكاء عاطفي وذكاء ابداعي وذكاء حركي وذكاء مكاني وذكاء موسيقي وذكاء لغوي وذكاء اجتماعي كل انواع الذكاء. في ناس حاليا عايزه تضيف الذكاء الوجداني، الذكاء اللي هو الوجود العقدي اللي هي فكره الايمان والالحاد وهكذا خلاص. فالنزاع في ايه؟ ان انت اللي حطيته وقلت ان هو ده الذكاء، انا هنزعك في ان ايه؟ ان هو مش ده الذكاء، ان ده احد جوانب او تجليات الذكاء. خلاص، ده نزاع التعريف ونزاع في مساحة البحث ونزاع في النتائج. لان انت بتقول لي انا بعد ما اعمل اختبارات الذكاء اللي اقل من كذا غبي، انا اطلع غبي ليه؟ يعني انت عملت لي طبعا هو اصلا ده اللي حصل، ان اختبارات الذكاء بعد ما عدت فترة طويلة جدا فوجئوا انه ايه، ان هو بيقيس حاجة معينة، وفي ناس عندها ابداع في مساحات تانية كبيرة جدا ما كانش بيقيس. تمام، نتوقف عند هذا الحد. نتوقف عند هذا الحد. المرة الجاية نستكمل كلامنا على التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية، الجزء بتاع علم النفس التجريبي نكمل فيه شوية، وعلم النفس الإكلينيكي، وبعد كده ننهي ببعض الملاحظات المنهجية أو المقارنات اللي هو قارنها. هو برضو إيه الراجل عشان ما يسيبكش قال لك إيه يرحمك الله، قال لك طبعا هجيب لك بعض الصفات زي الكبر والعجب والخوف والقلق والاكتئاب وبتاع من منظور شرعي منظور غربي، ونقارن كده نشوف الكلام اللي هيطلع في إيدينا هيبقى شكله إيه. فإحنا هنتكلم شوية، هنكمل كلامنا على علم النفس التجريبي وعلم النفس الإكلينيكي، وبعض المقارنات ببعض الحاجات النفسية اللي هي تناولتها النصوص الشرعية والدرس التزكوي أو الصوفي والأخلاقي والكلام بتوع علم النفس الغربي.